الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباشرة إلى الصحيفة 18 باب المصدر. وقفنا عند باب المنصوبات هكذا. 16 باب المنصوبات من الأسماء. حاول أن نسرع قليلا في المتابعة والفهم. باب المنصوبات للأسماء. المنصوبات كما قال ابن أجرم 15، وهي المفعول به والمصدر. وهنا حينما يقول المصدر إنما يقصد ابن أجرم يقصد المفعول المطلق. تسمية المصدر هي أوسع من أن نحصرها في المفعول المطلق، ولكن ابن أجرم استعملها بقصد المفعول المطلق، ولكن المصدر أعم وأشمل. إذن المفعول به والمصدر، ويقصد به كما قلت مفعول مطلق حسب استعماله هو، سنراه بعد حين. وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا النافية للجنس، والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها. وهذان الأمران قد رأيناهما من قبل. والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وهذه أمور واضحة، يعني لأن هذه توابع تتبع الاسم الذي قبلها. البدل نحن حينما عرفناه الأسبوع الماضي قلنا هو اسم تابع لما قبله في الإعراب، فإذا كان المبدل منه مرفوعا كان البدل مرفوعا، وإذا كان منصوبا فهو منصوب. فإذا هذه التوابع من الطبيعي جدا أن تكون منصوبة بحسب متبوعها. الباب الموالي هو باب المفعول به من المنصوبات التي ذكرها ابن أجرم. قال: وهو الاسم المنصوب، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس. وهذا معلوم، يعني في أن الفعل المتعدي كما قلنا قد أو الفعل من حيث التعدي واللزوم قسمان: إما أن يكون الفعل لازما وهو الذي يكتفي بفاعله بمرفوعه، يكون مع مرفوعه جملة فعلية، حينما نقول مثلا قام الأستاذ ولا نزل المطر، وهذه جملة تتكون من فعل وفاعل لا تحتاج إلى مكون أو عنصر ثالث. نزل المطر أو نزل القرآن وقام الأستاذ وهبت الريح وغير ذلك، هذه من الجملة من فعل وفاعل، فهذا فعل لازم بمعنى أنه اكتفى بمرفوعه. وقد يكون الفعل متعديا، حينما تقول مثلا شرح الأستاذ، وشرح الأستاذ تبقى الجملة هنا لا يسكت عنها وهي تحتاج إلى متمم، شرح الأستاذ الدرس، هذا فعل تعدى إلى مفعول، يعني تجاوز فاعله وتعداه ونصب مفعولا به. وقد يتعدى كما رأينا، قد يتعدى الفعل إلى أكثر من مفعول، مفعولين الذي ينسب مفعولين، مثل أعطى الغني الفقير، ونسبت يعني أعطى الغني الفقير ماذا أعطاه، هو مفعول أو هو فعل فاعل مفعول به. أعطى الغني الفقير ماذا أعطاه، أعطاه مالا هكذا، أو منح الله المؤمنين القرآن أو النعمة أو الإسلام. إذن فالفعل إذا اكتفى بفاعله فهو لازم، وإذا لم يكتفي به فهو متعد، وقد يكون التعدي إلى مفعول واحد وقد يتعدى إلى أكثر من ذلك. قالوا: هو الاسم المنصوب الذي يقع بالفعل. إذا نحن نتحدث الآن عن المفعول به الذي ينصب بالفعل، مثل ضربت زيدا وركبت الفرس، هذان الفعلان ضرب وركب قد احتاجا إلى مفعول به. يمكنك أن تقول مثلا ضرب علي وتصمت، ضرب علي ماذا، ولا يمكن أن تقول مثلا ركب زيد، إذا ركب زيد الفرس أو ركب القطار أو ركب البحر أو غير ذلك من الألفاظ التي تتم ذلك. ثم قال: وهو قسمان، ظاهر ومضمر. ضمير ليس مضمر. المفعول به قسمان: إما أن يكون اسما ظاهرا، وإما أن يكون ضميرا، وإما أن يكون ضمير. والضمائر كما أشرنا إلى ذلك من قبل، قلنا أن الضمائر قد تكون هناك ضمائر رفع وضمائر نصب. ضمائر لا تأتي إلا في محل رفع، وضمائر لا تأتي إلا بينهما. لكن الأصل أن هناك ضمائر رفع، مثل مثلا أنا، نحن، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هذه ضمائر رفع منفصلة، يعني هذه عادة تكون في محل رفع مبتدأ أو بدل أو غير ذلك. وهناك ضمائر نصب مختصة بالنصب، مثل إيا كما نرى، إيا، إيا وإيا، هذه، هذا هذا الضمير، هذا إيا، ثم يضاف إلى الهاء أو إلى الكاف، إياه وإياك وإياكما وإياكم وغير ذلك من الألفاظ. إيا هذا ضمير نصب منفصل. وهناك ضمائر نصب متصلة سنعرفها، مثل الكاف، نقول ضربك وضربه وضربنا وضربني، واضح؟ هذه الضمائر. إذن هناك ضمائر رفع منفصلة هكذا، هذه تكون في محل رفع مبتدأ، مثل أنا خير منه، أو هو. وهناك ضمائر نصب، وهناك الضمائر المستتيرة. إذن ما هو قسمان، ظاهر وضمير. فالظاهر ما تقدم ذكره كقوله تعالى كذلك: وقتل داود جالوتا، وقتل داود جالوتا، وقوله تعالى: وبث منهما رجالا، اليوم ندير في التطبيقات سريعا، اعرف الجملة، وبث منهما رجالا. اه سهل هذه، خلاص. اي بث من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب، هما المفروض راه الهاء فقط هي الضمير، الميم للمثنى، لكن يجوز هذا مدرسيا، يجوز لنا ان نقول هما ضمير متصل مبني على السكون، لكن الاصح هو نقول الهاء ضمير والميم للمثنى. ها في محل جر اسم مجرور، اسم مجرور رجالا فربه منصوبه نصبه فتح الظاء على اخره. جميل، خلاص. وقوله تعالى: خلق السماوات، خلق السماوات، وقوله: لا تتخذوا الكافرين أولياء. نعم، هذه خلق السماوات. شوفوا العلامات الإعراب هذه اللي مهمة جدا، خلق السماوات، واضح. خلق إيش هو هذا؟ فعل الماضي، خلاص. جميل، ها. من الذي خلق؟ يعني ها ايوا، وين الفاعل؟ ضمير مستتر تقدير وجوبا ولا جوازا، هذا نعرفها الوجوب حينما تكون ضمائر المتكلم والمخاطب، يعني انا وانت، هذه تستتر وجوبا، وضمائر الغائب تستتر جوازا. يعني اذا كان الضمير المستتر هو وهي فنقول مستتر جوازا، والاخرى يستتر وجوبا. ها، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. ها، السماوات منصوب طبعا. جميل جدا، هذا الذي كنت اريده. وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة لانه جمع مؤنث سالم. وقوله تعالى: لا تتخذوا الكافرين اولياء، لا تتخذوا الكافرين أولياء، هاي طالبة واحدة طالبات، لا تتخذوا الكافرين أولياء. ها تفضلي. أداة نهي وجزم. والالف للتفرقه، جميل. قال تعالى: واجعلنا مسلمين لك، واجعلنا مسلمين لك، وقوله كذلك: اوى اليه اخاه. اعرف يا عزيزي اللي جنبك، هذا صاحب القبعه الحمراء، هذا آوى إليه أخاه. فعل ماضي، آوى فعل ماضي، ليش في عماد ناقص؟ مبني على الفتح. فتح الظاهر ولا المقدر؟ المقدر. ايه. منع من ظهوره التعذر. حينما تذكر الفعل ابحث عن فاعله، قد يكون متأخرا عنه أو يكون مستترا، فلا بد أن تحدد الفاعل هنا. هذا يوسف هو الذي آوى إليه أخاه. إلى حرب جر. ضمير متصل مبني والضمائر مبنية قلناها هذه. والها ضمير متصل مبني على كسر في محل اسم مجرور. في محل جر اسم مجرور. أها أخا هذا الذي هم يسمعوا جيدا. فتح الله رأسك إن شاء الله سيدي بخير بخير مش بحجر سيدي. ها أخاه ها وين الفتح؟ أين الفتح يا رجل؟ أخاه مفعول به منصوب. أخ أب حم وذو وفو، هذه الأسماء الخمسة علامة نصبها الألف. إذا أخاه مفعول به أعد وعلامة نصبه جميل جدا. ها وهو مضاف. وهو مضاف الهاء ضمير واضح. زيد الضمير شكون مبني على ماذا؟ اخاه مبني على الضم في محل جر مضاف اليه. جميل اعدها هذه اخاه. اخاه ماذا قال فيها؟ آوى إليه أخاه، عبنا أخاه فقط كما أعاده حتى نراها سجلتها في ذهنك ولا لا؟ شوف كنت غائب ذهنيا. أها لا ما كانش نيابة لأنه جميل. على الضم جميل جدا. طيب والضمير قسمان، هو قال والمضمر قسمان يعني يقصد الضمير قسمان، هذا الضمير الذي المفعول به قد يكون اسم ظاهر كما رأينا في هذه الأمثلة القرآنية وبث منهما رجالا خلق السماوات لا تتخذ الكافرين أولياء، هذا المفعول به هنا جاء اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا، والضمير هذا إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. فأما ضمائر المتصلة فهي 12 قال وهي ضربني. ايش يقصد بضربني هنا؟ ما هو الضمير؟ يا المتكلم. اي نعم النون هي للوقايه. احنا يهمنا ما هي الضمائر 12 التي يمكن ان تكون في محل نصب مفعول به. قال ضربني، هو قدم لنا امثله ولم يذكر لنا هذه اسم هذه الضمائر. قال فالمتصل 12 وهي ضربني. ايش يقصد بضربني هنا؟ يقصد ياء المتكلم. هكذا ضرب الفعل والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو الذي ضربني، والنون للوقايه حتى لمخافه التقاء السواكن هذه. ثم الياء هنا ياء المتكلم، الياء تعرب بهذا الشكل. ركزوا معي انا من الوقت. الياء ضمير متصل مبني هكذا، ضمير متصل، أو نقول وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أعيد مرة أخرى، إذا هذا الضمير الأول من الضمائر التي يمكن أن تكون في محل نصب مفعول به. هذا الياء ياء المتكلم، لأن عندنا نحن ياء المخاطبة لما نقول تقومين وتقرأين هذه تسمى ياء المخاطبة، لها أحكامها هكذا في فعل نحتاجها في الأفعال الخمسة وفي فعل الأمر. الآن الياء المتكلم هذه تكون في محل نصب مفعول به. واضح؟ ضربني ياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وقوله وضربنا، ايش يقصد بالضمير الثاني؟ ما هو؟ ناء المتكلمين، ناء المتكلمين، ناء الجماعة. ضربنا، فالنون هنا نقول ضربها فعل وفاعل وغير ذلك، وناء المتكلمين النون نقول ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وضربك كاف الخطاب. سجلوا معي. إذا الضمائر هذه يا المتكلم ناء المتكلمين وكاف الخطاب اللي هي ضربك ضربك ضربكما ضربكم واضح ضربكن يعني هذه كلها كاف الخطاب فقط بحسب ما أضيفت له للتثنية والجمع. مثلا لما قال ضربك تقصد المخاطب وضربك نقصد المخاطبة فقط تغير كسرة كسرة فقط لا توجد بعض يزيد لها الياء ضربك خطأ إملائها هكذا مثل قولي يعني يذهبوا يضيف لها الواو وغير ذلك فولا أنت هناك من يكتب أنت يضيف لها الياء أنت يغني عنها الكسرة فقط دون إشباع. إذن الضمير الثالث هو الكاف الخطاب هذا كاف الخطاب يتغير بحسب أحواله ضربك نقصد به المخاطب ضربك المخاطبة أنت يعني ضربك أنت وضربكما فقد صار مثنى الميم هنا للمثنى وضربكم الميم للجمع وش نعرف ضربكم الآن ها عربنا ضربكم هو جوازا يعني قلنا خلاص الغائب جوازا والكاف ما نقولش كم خلينا نفصله الان كم هذه وحدها تفصل الضمير فقط هو الكاف اي والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به اها والميم للجماعه لانني تلاحظوا انا الميم ما دورها الميم فقط تدل على الجماعه هذه الميم غير ثابته يعني الان بامكاننا ان نجعل فيها ما للمثنى ضربكما او نقول ضربكن للنسوة أو نقول ضربكم فالميم هنا ليست هي الضمير كم هذه ليست ضميرا ليس هناك ضمير اسمه كم هكذا مثل ما ليس هناك ضمير اسمه إياه كما قلت لكم في الأصح وليس هناك اسم إشارة اسمه هذا اسم إشارة ذا الآن الضمير هو كاف الخطاب هذه الميم ضربكما الميم الأولى للمثنى ضربكم الميم هنا للجماعة ضربكن النون هنا للنسوة يعني ليس هناك ضمير اسمه كنا واضح فاذا كاف الخطاب ضربك ضربك ضربكما ضربكم وضربكنا في ضربكنا هنا الضمير نقول كاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والنون نون النسوة فقد جيء بها للتأنيث والميم هنا جيء به للجماعه والماء الاولى جيء بها للتثنيه هذا دورها فقط للدلاله على كذا ثم قال وضربه يقصد به ماذا؟ هاء الغائب هاء الغائب ضربه ضربها وضربهما وضربهم الأمر نفسه ضربهما الهاء هي الضمير الماء للمثنى وضربهم الهاء هي الضمير والميم للجمع وضربهم وضربهن واضح؟ إذن هذه الضمائر الأولى التي المتصلة التي تكون في محل نصب مفعول به التي تأتي في محل نصب مفعول به وليس هناك غيرها سأعيد اللي هي ياء المتكلم كاف الخطاب ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب وناء المتكلمين عفوا وناء المتكلمين تاع الجماعة هذه ضمير ما تسمى بضمير الشأن خلاص وأما المنفصل فاثنى عشر لحظة هو راح حسب أنا اختصرتها لكم في أربعة ابن أجدرهم حسب اثنى عشرها لما قال لكم كم هو هذه من كان المفروض يفصل ويقول كيف الخطاب خلاص يعني لما هو عد كم وكما وهما وهم هذه كلها عدها ضمائر هذه تحولات فقط صفية لكن الضمائر هي أربعة هكذا باختصار يعني لأنه لما قلت فيها الأستاذ قال أربعة فقط اللي هي ياء المخاطب وناء المتكلمين وكاف الخطاب وهاء الغائب هم أربعة وابن أجرم قال اثنى عشر وين اثنى عشر هو فقط عد تلك التحولات مع ميم الجماعة وميم المثنى وميم النسوة عدها ضمائر ولكن الحقيقة هي أربعة فقط هذه وتلك تحولات خاصة بالصرف ليس بالنحو. والمنفصل اثنى عشر، والمنفصل اثنى عشر، وهي هو إيا فقط، هو الضمير الياء هذه راها المضاف إليه منفصل، هو قال اثنى عشر أو عدها بتحولاتها إياي وإياك وإيانا وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هو في الحقيقة هذه كلها لا داعي لها، فقط ابن أجرم أتعب نفسه ويتعبنا معه في الكتابة. هو ضمير واحد فقط، هو إيا، هو الضمير واحد فقط. يعني لو قلت الآن كما قال تعالى إياك نعبد، إياك نعبد، وهذه الضمائر دوما تتقدم وجوبا عن عن فعلها وفاعلها. هذه الضمائر، هذه المفعول به، هذه هنا دوما تأتي في الأول. لا نقول نعبد إياك، لا نقول نعبد إياك ولا نستعين إياك، نقول إياك نعبد، إياك أقصد، إيانا دعانا الأستاذ، وإياكنا أكرمكنا الرجل، وغير ذلك. فإذا هذه المفعول به إذا جاء ضمير نصب منفصل تقدم وجوبا للزواج، تقدم وجوبا عن فعله وفاعله. لما نقول إياك هو الضمير إيا فقط، نقول إيا هكذا بهذا الشكل، نعرف هكذا إيا ضمير نصب منفصل، ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو نقول ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف للخطاب إياك هكذا، كذلك نقول إياك، إياكما هكذا، إياكما أقصد، إياكما أقصد، ما نديروش نعبدوا أو عدنا واحد فقط، إياكما نقول الأمر نفسه تفصل هذه إيا، لا نقول إياكما كلها ضمير، هو كما ترون الآن تعامل معها على أنها ضمير، وهو في الحقيقة لأنه ما مدرسي، هذا نقول ممكن للتلاميذ في المدارس ولا غير ذلك، حتى أنتم على الجد الكثير منكم لأول مرة يصافح النحو، لكن معليش على الأقل حتى لا يختلط مع المستوى الثاني. إيا هكذا، إياكما إياهما، هو هذا ضمير واحد، إياهما إياهن إياكم إياه إلى غير ذلك. فيعرب دوما إيا، هذه إيا ثابتة، إعرابها ثابت، ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم إذا شئت هذه الكلمة. تبقى تلك الضمائر لكل لها دلالتها، يعني لما نقول إياك ونقول والكاف في الخطاب مبني لا محل له من الإعراب، إياكما إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف للخطاب والميم للمثنى، إياهن ولا إياكم، إياكم إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف للخطاب والميم للجماعة. واضح؟ إياه كذلك هنا، والها ضمير ملي للغائب. فإذا هذه المنفصل 12 ضميرا، وهي كما قلت لكم في الحقيقة تختصر إيا. عربنا إياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، عربنا وإياك نستعين. والفاعل وين؟ والفاعل ضمير مستتر. وجوبنا جوازم؟ جوازم. وجوبا نحن. والجوازم فقط ضمائر الغائب. ها؟ وجوبا؟ وجوبا تقديره. تقديره نحن وخلاص. هكذا. إذا هذا المفعول به باختصار. هكذا. ستأتي تفصيلات بولاحة. إذا هو إما أن يكون اسما ظاهرا وإما أن يكون ضميرا متصلا أو منفصل. الباب الموالي قال باب مصدر يجعل بين هلالين، هو يقصد به المفعول المطلق. المصدر أمره أوسع، يعني لأن حينما نتحدث عن المصادر لا نحصرها فقط في المفعول المطلق، فالمصادر لها الكثير من التفرعات. نتحدث عن عمل عمل عمل فعلها، وقد تكون ايضا المفعول لاجله قد يكون مصدرا ايضا. فاذا المصدر لا لا يعني المفعول المطلق، هو خصه كانه يقصد بالمفعول المطلق فقط. هذا الباب الاول من الباب الثاني من المنصوبات، باب المفعول المطلق الذي نعته ابن أجروم بالمصدر. ماذا قال عنه؟ قال هو المصدر هو الاسم المنصوب. احنا الان الاصح تقول المفعول المطلق هو مصدر المنصوب. اذا قال المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، هكذا ضرب يضرب ضربا. هو المصدر في الحقيقة هو الأصل الذي يؤخذ منه بشكل عام، يعني حتى لو اختصر في المفعول المطلق، المصدر هو الأصل الذي يؤخذ منه. نقول ذهب ذهاب، ونقول ضرب ضرب، وجلس جلوس، وقعد قعود، وغير ذلك هكذا. ولا يمكن فقط ربطه بالمفعول المطلق. فكان الأولى أن يعرف لنا ما هو المفعول المطلق، هذا المنصوب الثاني. شوف ماذا سماه، يسميه النحاة بالمفعول المطلق، وهي التسمية الأصح يعني والأدق، المفعول المطلق. وهو يكون مصدرا كما رأينا، كما قال هو يأتي ثالثا، ضرب الفعل يضرب مضارعه ثم ضربا، هذا هو المصدر. هذا طبعا وكأن ابن أجروم صار كوفيا. البصريون، مع هو مغربي والمغاربة كنا نحن بصريون ولسنا كوفيين. الكوفة يعتبرون بأن الفعل هو الأصل. الكوفيون يعتبرون بأن الفعل هو الأصل، وأن المصدر فرع منه. ويبدو لي أن ابن أجروم قد جرى جريهم فقال يأتي ثالثا. أما نحن البصريين فالمصدر عندنا هو الأصل الذي يؤخذ منه، نقول الضرب ثم يأتي ضرب يضرب ضارب ومضروب وغير ذلك من المشتقات. هذا الخلاف المعروف هذا بين الكوفة والبصرة. الكوفة علوية والبصرة أموية، هكذا أموية ولا معاوية يقولون احنا، هكذا. هذا معروف الخلاف المذهبي والخلاف الطائفي، هذا أثر هذه المدارس النحوية، لأن نحن عندنا النحو البصري والنحو الكوفي. وليس السبب أحيانا يكون الخلاف لم يكن لغويا، صحيح هناك اختلافات ترجع لأسباب تتعلق بلهجات العرب وحديثها، ولكن الكثير من الخلافات هكذا فقط كانت تعصبا من تلاميذ لمشايخ البصرة أو لمشايخ الكوفة. يعني أحيانا نجد أن البصريين قد قعدوا أمرا هكذا استئناسا بما قاله العرب، ثم يأتي الكوفيون فيخالفونهم هكذا من باب المخالفة فقط، أو العكس، ويتعصب تلاميذ البصريين لمشايخهم، ويتعصب تلاميذ البصريين لمشايخهم. لذلك الخلاف المعروف الذي حدث في موقعة فتنة الجمل، وبعدها فتنة موقعة صفين، فانقسم المسلمون إلى بصريين وكوفيين. وزلنا الآن الكوفة لعلي الإمام علي رضي الله عنه، والبصرة معروف أنها كانت مع معاوية بن أبي سفيان في صفين. وبدأ هذا الخلاف امتد حتى للمدارس الأصولية والمدارس النحوية وحتى المدارس الفقهية، ولكن تعرفون ذلك. طيب، فالمصدر هو الأصل. ابن أجروم يبدو أنه يريد أن يقول بأن الفعل هو الأصل. المفعول المطلق سمي بمفعول المطلق لأنه قد أطلق من فعله. حينما أقول وقف الأستاذ وقوفا، وجلست جلوسا، وقعدت قعودا، ونمت نوما، وسقطت سقوطا، وضربت ضربا، هكذا. هذه سقوطا ضربا قعودا جلوسا، هذه سميت بالمفعول المطلق الذي نعتها ابن أجروم بأن المصدر لأنها قد أطلقت من. طيب ما دورها الآن حينما أقول وقفت وقوفا وجلست جلوسا؟ جلس الشيخ جلوس العارفين، وسقط علي سقوط السكارى الغافلين، هكذا. واستيقظت استيقاظ المفزوعين، ايش هذا فهدته؟ في الأغلب فائدته التوكيد، إذا دكت الأرض دكا دكا، وحجته التأكيد. قال وهو قسمان. طالبة ماذا تريدين؟ وهل ترين بأن مناهجنا نحن الآن في المدرسة لا تلتزم بشيء؟ صدقيني هي كتب كل أحيان الذين يؤلفون يأتون للإنترنت أغلب النصوص مأخوذة من ذلك، وبالتالي مناهجنا النحوية كلها غلط في المدرسة، وبالتالي هي لا تلتزم ولا من المفروض نحن بصريون ونلتزم بالنحو البصري لأنه هو الذي يتوافق حتى مع القراءات قراءة ورش وغيرها، ولكن المدرسة لا تقوم ليس لها منهج واضح، ليس لها منهج. هناك خلط يعني خلط في القواعد ما بين النحو ما بين البصري وبين الكوفي، وهذه الخلاف احيانا هذه الخلافات كما قلت لكم لها مثل ما تعرفون بالقراءات بين حفص وبين ورش والقراءات المعروفه هذه تعود في اصولها الى اصوات العرب والى لهجاتهم، قرأ التميم بكذا وقرأ الحجازيون بكذا، وهذه خلافات معروفه لان هذه القواعد هي مستنبطه مستقرأه من كلام العرب لم تنزل وحيا يجمع الناس، وإنما هو لسان نطقه العرب وجاء النحاة فقعدوا له جمعوه واستقرأوه هكذا. بعض الخلافات النحوية لها أسبابها، يعني نقول مثلا خالف النحويون ذلك لأن البصريون قالوا كذا وجاء الكوفيون خالفوهم في هذا الأمر ولهم شاهدهم في ذلك، يأتون بشاهد شعري يثبت ذلك، لكن أحيانا كما قلت لكم بعض القواعد بعض الاختلافات لا تقوم على قاعدة واضحة وإنما هي بسبب فقط التعصب لإحدى المدرستين. هاي جاية مفعول لأجله وغيرها، اصبر فقط ما زال من منصوبات لأن المنصوبات كثيرة التي عددناها هذه، المفعول لأجله، المفعول المطلق، المفعول معه. نحن قلنا أن المصدر أوسع من هذا، هو قال باب المصدر يعلم بأن المصدر فيه كثير من الأبواب، وأهم شيء هو كيف يعمل عمل فعله، وهذا الذي مستعمل في القرآن الكريم وفي لغة العرب. قال وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا وأكرمته إكراما، هذا المصدر لفظي هكذا. الآن وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، يعني يكون كأنه ما ينوب عنه. الآن تدرسون في المدرسة تقولون النائب عن المفعول المطلق، هكذا نحن نقول في المدرسة وحتى في الجامعة ماذا نقول المفعول المطلق هو الذي إما أن يؤخذ من لفظه لأنه سمي بالمطلق لأنه أطلق من لفظه، ركزوا معي، أطلق من لفظه، وقفت وقوفا، جلست جلوسا، مشيت مشيا، هكذا. ما وظيفته؟ هو فقط تأكيد، بإمكانك أن تكتفي. هو هذه تسمى بالفضلة، حتى المفعول به هناك من يسميه بالفضلة، هذه المنصوبات هذه تسمى بالفضلة. ليش الفضلة؟ بمعنى أنها زائدة في الكلام يمكنك أن تستغني عنه، فقط جاء يعني الجملة من غيرها أو من دونها تامة المعنى. حينما أقول وقف الأستاذ، الجملة خلاص تمت هكذا، لكن حينما تقول وقف الأستاذ وقوفا، هنا وقوفا هي هذا فضلة لا ليس عنصرا أصليا، ليس عنصرا أصليا أو رئيسيا أو أساسيا في الجملة يمكن الاستغناء عنه فهو فضلة، ولكن له وظيفة إن جئنا به، وظيفته التأكيد، تقوية المعنى، توكيد المعنى وتقويته. فنقول وقفت وقوفا أو جلست جلوسا أو سقطت سقوطا أو أكلت أكلا وضربته ضربا هكذا، مثل ماذا قال؟ ماذا قال؟ قتلته قتلا. فتعرف يعني لو تقول مثلا قتل زيد عمرا هكذا خلاص علمت بأن زيد قد قتل عمرا، لكن حينما تقول قتل زيد عمرا قتلا تفهم بأن هذا القتل يعني كأن فيه غل، نوع من الغل، نوع من الحقد، فيه نوع من التشويه، نوع من الإيذاء، نوع من لم يكن قتلا طبيعيا هكذا، فيه نوع من المبالغة، تفهم بأن هذا القتل لم يكن قتلا طبيعيا. أو تقول ضربته ضربا، ضربته يكفيك أن تقول ضربته، لكن لما تقول ضربته تعلم بأن انك قد قسمت ركبي واخرجته فصرت ساعدي او جذعت انفه، فاذا هو مفعول مطلق. ايش قلنا؟ يسمى بالفضلة. هذا المفعول المطلق اذا اطلق من فعله كان اذا وافق لفظه وش قال وافق لفظه لفظ فعله، يعني اطلق من فعله وقفت وقوفا، هذا سماه قال هذا سماه لفظي، والاخر سماه معنوي. لما نقول مثلا الان انا اقول جلست قعودا ووقفت قياما، هكذا جلست قعودا جلست قعودا، او وقعدت جلوسا ومشيت سيرا، واضح؟ فهذا احنا عندنا ما يسموه نسميها النائب عن المفعول المطلق. هو ابن اجرم قال لفظي ومعنوي، معنوي انه يعني ان حتى يبين لك بانه بان ما سمي هذا المصدر الذي يريد له الا انه اطلق من فعله، لكن قد ينوب عنه اللفظ الذي يؤدي معناه الذي يؤدي معناه. انا فحينما اقول مثلا كما قال الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، يمكن ان تستغني عنها وتقول وكلم الله موسى، فهمنا ذلك وكلم الله موسى، لكن لما قال تكليما فيها نوع من التوكيد، تعلم بان هذا التوكيد التكليما في كلام طويل كلام رسمي كلام يحمل الكثير من العبء وال يعني فيه شيء فيه نوع من التوكيد، وكان الله سبحانه وتعالى وازن بين محبته لموسى وبين محبة موسى له. شوف قال كلم الله موسى تكليما، يعني يقصد انه لم يكلمه فقط وانما كلمه تكليما، يعني وكان الله سبحانه وتعالى يقول بانني قد اعطيته هذه الحظوه، وكان الله سبحانه وتعالى ليس فقط الله كلم ابليس وحاوره، وهل كلام ابليس ككلام موسى؟ كلام فيه نوع من الجديه وفيه نوع من الحرص وفيه نوع من المحبه، وكلام موسى كان فيه كذلك هذا نوع من الشوق والرغبه في اطاله الحديث. لما قال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. كان يكفيه قال العلماء كان يكفيه ان يقول هي عصاي وخلاص، واش نتيجه الكلام؟ قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. هذا الكلام كله قال هذا كله زائد، ولكن يظهر مدى رغبه موسى في اطاله الحديث. كما الوالده نتاعك تقولها مثلا، الوالده نتاعك تسافر تروح تونس وكذا وتقول لك انت الوالده ما جيت، تقول لك كنت ترقد وكنت ايه ما كنتش ترقد مثلا وتاكل ولباس وتتغطى، وهي هي تعلم هذه الاجابه معلومه عندها، ولكن رغبتها في ان يطول الحديث. كيفاش كنت تتغطى وحدك ولا معك الناس وش تاكل وش كليت؟ تاخذ معك التفاصيل، وهي هذه رغبه الشوق والمحبه في ان يطول الحديث بينك وبينها. احيانا نحن نرى هذه الاسئله ساذجه بسيطه يعني وقد نملها، يعني الوالده لما تسالك وين كيفاش درت وكيفاش رقدت وكيفاش كليت في هذا السن، ولكن لا نعلم مدى الشوق في ان يطول الحديث. هكذا كان موسى عليه السلام، كان يغنيه او يغنيها ان يقول هي عصاي، واضحه عصاي، قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، ولكن رغب في ان يطول الحديث، قال اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، لكن وازن هذا فقال وكلم الله موسى تكليما، وكان الشوقين متماثلان. طيب المفعول المطلق هذا الذي يطلق من فعله قد ياتي ما ينوب عنه، احنا نسميه النائب، لعله تلقوه في الكتب يسمونه النائب عن المفعول المطلق. في الاعراب ما نقولوش نائب عن المفعول المطلق، لما نقول وقف الاستاذ وقوفا، وقف فعل، الاستاذ فاعل، وقوفا نعربها ايش؟ مفعول مطلق منصوب. لما نقول وقف الاستاذ قياما ما نقولوش نائب عن المفعول المطلق، هناك بعض الكتب نحو يقول لك نائب عن المفعول المطلق، ولا داعي لذلك لان هذه خلاص اخذ معناه، واضح؟ نحن يهمنا الان في الوظيفه النحويه، ليست الوظيفه الصرفيه هذه، الوظيفه الدلاليه المعجميه، قال الله عبر باطلاق بالمصدر الذي اخذ من فعله او عبر بمصدر ينوب عنه يؤدي المعنى، احنا يهمنا الجانب النحوي ان هذا اللفظ جاء ليؤكد فعله. هكذا سواء كان أطلق منه أم أطلق من لفظ يماثله أو يشابهه ويحمل معناه، فلا نقول وقف الأستاذ قياما، نعرف قياما مفعول مطلق منصوب خلاص باختصار، من غير أن نقول نائب مفعول مطلق منصوب. تعبنا وكلم الله موسى تكليما. ايه قال لي قاعد لكم هذه واحد اسمها قبلي كنا خليتكم حالين ها كلم فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر. ارفع صوتك حتى الزميلات تسمع. الله فاعل مرفوع الى خذ الجلال فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على اخره. تكليم مفعول مطلق منصوب على مفعول مطلق منصوب الفتحة الظاهرة على اخره مش تنوين. هذا التنوين هذا جانب صرفي فقط مش علامة إعرابية. التنوين هذا جانب صرفي او صوتي تنوين وليس علامة إعرابية. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره. عاد تكتب مرة وعلامة نصبه الفتحتين فتحة واحدة تكفي بركة. طيب اذا ولكن لما نقول كذلك يعني جلست قعودا قعودا نعرفها مفعول حتى وان كان لحظة معنا هذا الجلب صرفي. ليس هناك في اللغة العربية أنا واحد من المنكرين لهذا ليس هناك في اللغة العربية ترادف. إحنا نقول ترادف هذه سينونيم هذه ولا يشتغل في الفرنسية ما كانش في العربية المرادفة حتى يمكن هذا التشابه اللفظي. هناك فارق دلالي بين الألفاظ. ليس كقولك جلست كقولك قعدت وليس كقولك وقفت كقولك قمت. هكذا هذه في اللغة العربية هناك فوارق دلالية. إحنا نقول المترادفات يعني بين الألفاظ تحمل معنى واحد ولكن الحقيقة هناك فارق دلالي بين كل تعبير وتعبير. فجلس ليس كقعدة إنما الجلوس يكون من أسفل إلى أعلى. قال في الحديث وكان متكئا فجلس. واحد يكون متكئ ثم يعتدل في فنقول جلس الحديث تاع ألا وشهادة الزور وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور. وأما القعود فيكون من علي إلى أسفل. الواقف يقعد هذا الواقف يقعد واما المتكئ فيجلس. كما المفروض تقول المتكئ تقول اجلس والواقف تقول اقعد. اقعد فديتك ان يكون مبجل المكان للنشء الصغار خليلا. بقي هناك شيء لم يذكره. اذا هذا المفعول المطلق. المفعول المطلق كما راينا ليس فقط ياتي بهذه الصيغه حتى لا تربطوا انفسكم بالصيغه التي قالها هو قتلته قتلا وضربته ضربا. المفعول المطلق صحيح هو في أصله أن يكون مؤكداً جاء للتأكيد فقط لتقوية المعنى. قتلته قتلاً ضربته ضرباً هنا هي فضلة فقط جاء للتأكيد للتقوية. يمكن أن تستغنى عنه تقول وقف الأستاذ خلاص قتلته ضربته هكذا. لكن جاء هذا النوع من المفاعيل يكون يسمى بالمفعول المطلق المؤكد. هناك المفعول المطلق يأتي مبين للنوع مبين لنوع فعلي. إذا دوما هذا ترجوه حتى تربط نفسك بالتنوين والشكل. فنقول مثلا جلس الطالب وجلس علي شو اسمه زكريا. جلس زكريا جلوس المتواضعين. جلس زكريا جلوس المتواضعين هذا جلوس المفعول المطلق جاء فقط هنا لم يأتي للتأكيد وإنما جاء ليبين نوع هذا الجلوس. لأن هناك جلوس المتكبرين جلوس المتعبين جلوس العاجزين هكذا جلوس المتكاسلين واضح. ونقول مثلا قام قيام الخائفين ولا قام قيام المتأدبين وغير ذلك. فإذا قد يكون المفعول هذا المصدر الذي أطلق من فعل لا يأتي فقط هذا دوما منونا جاء للتأكيد قد يأتي ليبين نوع هذا الفعل نوع هذا الفعل. ما نوع هذا الجلوس؟ أكلت أكلا يمكنك أن تقول أكلت أكلا مفعول مطلق. أكلت أكل الجائعين أكل الشريهين أكل الصائمين أكل الحيين حشمانين هذا واحد حي هكذا وأكل نوع الأكل. وقد يكون مبينا للعدد نقول درت حول او طفت حول الكعبة مرتين درت حول الملعب دورتين هذا يبين العدد. اذا المفعول المطلق قد يكون مؤكدا وقف وقوفا جلس جلوسا جلس قعودا فطنت استيقاظا وقد يكون مبينا للنوع مشى مشية الخيلاء أو المتكبرين، مشية المتكبرين، وقد يكون مبين العدد، مبينا للعدد. طفت حول الكعبة مرتين أو شوطين أو غير ذلك. شيء أخير أذكر لكم، هذا نفصل ذلك. قد يحذف عامل المفعول المطلق، قد يحذف عامل المفعول المطلق، قد يحذف عامل المفعول المطلق، يعني العامل اللي هو إيش؟ الفعل. قد يحذف فعله، وهذا الذي أطلق منه، مثل كقولنا شكرا، إحنا الآن نقول شكرا أو نقول عفوا، يعني تقدير الكلام، أشكرك شكرا، أعفو عفوا. أحيانا ما تقول هذا شكرا، شكرا إيش لعبها؟ نقول شكرا مفعول مطلق لعامل محذوف تقديره أشكرك، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عفوا مفعول مطلق لعامل محذوف تقديره أعفو، يعني أنا أعفو عفوا، أشكر شكرا، مثل أهلا وسهلا. هذه حتى مفعول به قد يحذف العامل، مفعول به لم نذكر ذلك، مفعول به قد يحذف العامل هذا. طبعا قلنا هذه، إذا أشرت لكم الأسبوع الماضي قلنا أن العربية تنحو نحو الإيجاز والاختصار، فإذا كان الكلام هذا لكثرة تداوله على الألسن وصار صار بعض الألفاظ تجري مجرى المثل، مثل قولنا أهلا وسهلا شكرا، ليس داعي أن تتفيصح وتقول أشكرك شكرا وأعفو عفوا، وتقول نزلت أهلا ووطئت سهلا، هذا أهلا وسهلا، أهلا تعرف مفعول به منصوب، تقدير الكلام يعني نزلت أهلا ووطئت سهلا. جميل. في قوله تعالى وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا، ها وتحبون المال حبا جما، حبا هذه تعرف مفعول مطلق، وجما نشعبها، نعم ها وصف صفة منصوب، وتحبون المال حبا جما. باب ظرف الزمان وظرف المكان، باب ظرف الزمان وظرف المكان، ظرف الزمان وظرف المكان، ركزوا معي في هذا الأمر. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير، بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وغدا وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا ودوما وغير ذلك، كل ما يمكن أن يدل على الزمان، هكذا كل ما يمكن أن يدل على الزمان. فظرف المكان هو كل لفظ دل على الزمان، حمل معنى الزمان هذا الظرف. باختصار يعني هو قال ظرف الزمان والمكان، ظرف الزمان والمكان هو كل اسم دل على الزمان أو المكان، ظرف الزمان والمكان هو كل اسم دل على الزمان والمكان، قد يدل على الزمان كما رأينا ذكرنا منها اليوم والليلة والبارحة وأمس، وأمس هذه فيها تفصيل نتركوها قطر الندى لنفصل فيها متى تكون على الكسر ومتى تكون منصوبة، فيها تفاصيل كثيرة بين الحجازيين واليمنيين. إذا لدينا اليوم وأمس والبارحة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وفجرا، يعني سواء ذكره ولم يذكره كل لفظ يمكن أن يدل على الزمان، ظهرا عصرا مساء أمس البارحة، كل ما يمكنه، وأبدا وأمدا وحينا، واضح، ودوما، هذه كل ألفاظ تدل على الزمان. وظرف المكان وهو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، سأتيكم لماذا هذه فيه بعدين نرجعكم ليها، إيش في نحو أمام، أسماء الجهات الستة، أمام وخلف وقدام وفوق وتحت ووراء ويمين وشمال ويسار وحذاء وإزاء، مثل قالوا أكلت حذاء جدي، وشي حذاء جدي، حذاء مفعول فيه، واضح، أكلت حذاء جدي، بمعنى أنني أكلت بجنبي، وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء مدينة وثم وهنا وما أشبه ذلك، يعني كل ما يمكن أن يدل على المكان. يعني هذه الألفاظ هي أكثر ما يتداول، لكن يبقى الأمر فيه سعة حسب توظيفات، حسب التوظيف الدلالي. أحيانا حتى بعض الألفاظ من العادة أن لا تستعمل كاسم مكان أو زمان في أصلها، ولكن قد يستعملها المتكلم بما يدل على المكان أو يدل على الزمان، مثل ساعة أو غيرها من الألفاظ. فما يمكن أن يحمل دلالة الزمن يمكن أن يسمى ظرف زمان، وما يحمل دلالة المكان يمكن أن يسمى ظرف مكان. واضح؟ بقي لنا الآن أن نعرف، ركزوا معي الآن، أي ظرف مكان أو اسم مكان زمان، متى يصبح اسم الزمان والمكان قابل أن يكون مفعول فيه؟ لأن إحنا يهمنا مفعول فيه، موضوعنا مش باب الظرف الزمان المكان. اجعلوها بين هلالين هذه، المفعول فيه لكن من على المنصوبات، لأنه ليس كل ظرف مكان وزمان يمكن أن يكون ظرفا، ليس كل اسم زمان ومكان يمكن أن يكون ظرفا ويمكن أن يكون مفعولا فيه. شوفوا معي الآن، ميزوا، لو قلت معي حجة، لو قلت الهاتف فوق الطاولة، الهاتف فوق الطاولة، أو قلت وضعت الهاتف فوق الطاولة، الطالب وراء الستار، الطالب وراء الستار، يقف الطالب وراء الستار، قرأت القرآن فجرا، القرآن فجر، شو الفرق الآن؟ هو قال نتكلم عن المفعول فيه، شوف ماذا قال، هو اشترط الآن، كان المفروض اختصرنا وقلنا المفعول فيه ما دبرها مثل للمتمدرسين، لكن حسب زمانه لعله لم سبقت تلك المناهج التعليمية المدرسية. هو يقصد الآن في باب الظرف، لما قال باب الظرف والزمان يقصد المنصوب، طبعا المنصوب مفعول فيه، هو أراد أن يقول بأن لما قال بتقدير فيه، شوف قال بتقدير فيه، ذا اسم الزمان المنصوب بتقديري في، وظرف الزمان اسم المكان المنصوب بتقديري في، كأنه يريد أن يقول لنا ليس كل اسم زمان ومكان مفعول فيه، مش كله ظرف. وأنا قلت لكم هناك فرق ما بين قولي وضعت الهاتف فوق الطاولة وبين قولي الهاتف فوق الطاولة، وقولنا يقف الطالب وراء الستار، الطالب وراء الستار. شو الفرق الآن؟ وراء وفوق حمل دلالة المكان، شوف لا لما حمل دلالة المكان، يعني لما أقول الهاتف فوق الطاولة، فوق اسم مكان، ووضعت الهاتف فوق الطاولة، هذا فوق من اسم المكان. لكن هل افاد ايهما افاد الظرفيه؟ احنا بنسموه ظرف، احنا واش نقولوا هذه ليزونبلوف، هذه نسموها هذه رساله، نسموها الاظرفه، الظرف لانه يتضمن مكتوبا فيه شيء، تجيك فيه رساله، تجيك فيه نقود، هكذا تجيك فيه ورده، تجيك فيه يسموها قنبله جرثوميه، عاد فيها تاع الرسائل الملغمه هذه وكذلك. المهم يحمل شيئا يتضمن دلاله فيه، ظرف. تلاحظوا كلمة ظرف لم تأتي هكذا، ليس سموه ظرف، احنا قلنا الأصح نقول اسم مكان واسم زمان. متى يمكن أن يصبح اسم المكان واسم الزمان أن يصبح ظرفا؟ إذا تضمن معنى فيه، اللي احنا نستعملوه بمعنى مفعول فيه، مفعول فيه إذا تضمن وقوع فعل، إذا تضمن وقوع فعل. الآن لما أقول الهاتف فوق الطاولة ما كانش فعل هنا، وبالتالي هذه الجملة واش نقولوا؟ الهاتف مبتدأ وفوق يعني اسم مكان وهي مضاف والطاولة مضاف إليه، وشبه الجملة في محل رفع خبر، هكذا صحيح حمل دلالة المكان ولكنه لم يتضمن دلالة الظرفية، دل على المكان، قلنا الهاتف فوق الطاولة، فوق حمل دلالة المكان، ولكنه لم يحمل معنى الظرفية، ما دلش على أن هناك شيء وقع فيه. لكن الآن لما أقول أنا جلست فوق الطاولة، اختبأت تحت الطاولة ووقفت وراءه، دل على أن لما أقول الطالب وراء الستار، شوفوا معي، الطالب وراء الستار دل على أن ماذا؟ على أن الطالب موجود وراء الستار. أحمل دلالة خبرية هنا، أخبرني بأن الطالب موجود وراء الستار. بالتالي وراء هنا نقول وراء أو مضاف ومضاف إلى اسم مكان، والستار مضاف إليه، وشوف الجملة في محل رفع خبر، لأنه هنا من حيث الوظيفة أنه جاء ليعلمني، ينقل لي خبر. أما لما نقول يقف الطالب وراء الستار، صار هنا يا وراء ماذا يصير؟ كأنه يخبرني أين تم الوقوف، تم في وراء، كان وراء هذه ظرف، تم أين تم الوقوف، تم الوقوف في، واضح هذه. فإذا الشرط هنا حتى يكون الاسم الزماني واسم المكاني يكون ظرفين يعني مفعول فيه، يجب أن يتضمن معنى فيه، يجب أن يتضمن معنى فيه. فلما نقول الطالب وراء الستار هذه جملة اسمية مبتدا وخبر، لكن لما نقول يقف الطالب وراء الستار، يقف فعل، الطالب فاعل، وراء اسم مفعول فيه منصوب مباشرة، ما نقولوش اسم مكان مبني على الفتحة وغير ذلك فيما وهو مضاف، هذه إذا كان خبر، وراء مفعول به فيه منصوب، وعلى منصوب الفتحة الظاهرة على آخره. واضح؟ كقوله تعالى، فهمت هذا الأمر ولا لا؟ إذا شئتم سجلوها. ولا يكون هكذا، ولا يكون اسم الزمان والمكان، ولا يكون اسم الزمان والمكان ظرفين يعني بين هلالين مفعول فيه. استعمل هذا المصطلح متداول، لأن الآن صرنا نقول مفعول فيه. إلا إذا تحمل معنى فيه، يعني الظرفية، إلا إذا تحمل معنى في التي أشار إليه. فيها تفاصيل كثيرة هذه في من هو المبني منها ومن هو المنصوب، هذا نؤجله. كما قال تعالى فنبذوه وراء ظهورهم، فنبذوه وراء شوف فرق بين قوله تعالى وأما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر وكان وراءهم، هنا لا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لكن قوله تعالى فنبذوه، تركوه، هذا النبذ، هذا الفعل ترك، أين وقع؟ وراء الظهر، هكذا، لأنه حمل معنى فيه. أنت لما قلت المعنى يحمل دلالة فيه معناه، الفعل الإنباذ هذا هو فعل الترك، أين وقع؟ وقع فيه وراء الظهر، فنبذوه وراء ظهورهم. وقوله تعالى يبايعونك تحت الشجرة، أين تمت البيعة؟ تمت فيه، في تحت نعبوها مفعول فيه منصوب وهو مضاف الشجرة المضاف إليه. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، عند، ولما توجه تلقاء مدين، ولما توجه تلقاء مدين، تلقاء مفعول فيه، أين تم التوجه؟ توجه فيه. أرسله معنا يلعب، أرسله معنا. استيقظت صباحا، ديروا أمثلة لا كاين أسماء الزمان في القرآن، لا مفعول فيه. سبحوه، نعم إيه، سبحوه بكرة وعشية، سبحوه بكرة، بكرة هنا دل على المفعول به، دل على الزمان، أين يتم التسبيح؟ يتم في البكرة، هكذا تقول استيقظت فجرا، قرأت القرآن فجرا، جئت الجامعة أو الدار صباحا. شوف لما تقول مثلاً اسم مكان هكذا، اسم زمان امس، ولكن هنا جاءت فاعل لانها لم تتضمن يقع فيها فعل، هكذا كان هي الفاعل. لكن لما تقول دفننا زكريا امسي، هذا ليست مفعول فيه، مفعول فيه دفنناه امس، وصلينا عليه الجنازه، مات ظهرا وصلينا الجنازه عصرا، واكلنا وظيفته مغربا، وقسمنا تركته عشاء، ثم في يوم واحد ما شاء الله مستعجلين على الشوق. باب الحال، باب الحال، في الزمان قال تعالى سيعلمون غدا، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، سيعلمون غدا، غدا هنا مفعول فيه. باب الحال، الحال هو الاسم المنصوب، الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، المفسر لمن بهم من الهيئات. نحو قولك جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. هذه شروط الحال. الحال في حق هي اسم منصوب، لكن قد تأتي جملة لم يذكر ذلك، لكن يجب أن نعلم جملة أول بمعنى الاسم. الحال هو اللفظ والاسم المنصوب الذي يبين الهيئة التي وقع عليها الفعل، هيئة صاحبه عند وقوع الفعل، واضح؟ لأنه لما قال ابن أجروم الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، حتى التمييز يفسر ما هو مبهم، أي يفسر هيئة التمييز. حتى الاسم الموصول يكون مبهم، وقد تأتي الجملة بعده، الجملة الصرف الموصول لتميز أو لتفسر الإبهام الذي وقع فيه، هكذا. لكن تعريف الحال في الأصح هو أنه الاسم المنصوب اكتبوا هذا مدرسيا، الذي يبين هيئة صاحبه عند وقوع الفعل، كيف كان؟ لأنه حينما نقول جاء زيد راكبا، يعني كان نقول كيف؟ كأنه يجيبني على السؤال كيف؟ هكذا، كيف كان حال زيد حين مجيئه، حينما وقع فعل المجيء؟ قام الأستاذ نشيطا وخرج متعبا، هكذا، ومات تقيا مؤمنا. فقال زيد راكبا، الآن لاحظوا رفض راكبا، بينت لنا الهيئة التي كان عليها زيد حينما وقع فعل المجيء. وركبت الفرس مسرجا، بينت لنا هيئة الفرس حينما وقع عليه فعل الركوب، حينما وقع الفعل. ولقيت عبد الله راكبا، يعني كيف كانت هيئة عبد الله حينما لقيت. ما هي شروط الحال؟ أولا أن يكون نكرة. ليش نكرة؟ لأنه إذا كان معرفة خلاص يصير نعت، لأنه لو قلت الآن مثلا جاء زيد الراكب تصير نعت، أليس كذلك؟ جاء زيد الراكب، صارت الراكب، شوف الدلالة، ليس كقولي جاء زيد راكبا، كقولي جاء زيد الراكب، الراكب جاءت لتدل على تصف لنا زيد، وكقولنا مثلا ركبت الفرس المسرج، صارت المسرج هنا نعت لسل الفرس، لكن حينما أقول يعني جاء زيد راكبا هنا بينت لنا كيف كانت حالة زيد حينما وقع المجيء، وكيف كان واقع حال الفرس حينما ركبناه، كان مسرجا. فإذا من من الشروط أن يكون نكرة وأن يكون صاحبه معرفة، لأنه إذا كان نكرة شوف نكرة بعد نكرة نعت، معرفة بعد معرفة نعت. هناك قاعدة تقول النكرات، شوف معي قاعدة اكتبوها في الهم، النكرات بعد المعارف أحوال، النكرات بعد المعارف أحوال. حتى انك الجمله هذه بعدين جملته، هذه الجمله اللي قلتوها. والنكره بعد النكره نعت، الا اذا جاء ما يفسر مثلها، مثل الجمل بعد المعارف احوال. هذه الجمل باختصار. ثم انه ولا يكون الا بعد تمام الكلام. هنا لاحظ مع يقصد بتمام الكلام، لا يقصد انه يجب ان يتاخر الحال، قد يتقدم الحال. ساقول مثلا دخل زيد مبتسما، دخل زيد مبتسما، ويمكنني ان اقول مبتسما دخل زيد. يعني هنا حينما قال ولا يكون الا بعد تمام الكلام يقصد انه يكون فضلا. يمكنك ان تقول دخل زيد وجاء الاستاذ، لكن حينما تقول دخل زيد مبتسما هذه فضله، يعني جاء الكلام تام بدونه، لا يقصد انه يجب ان يتاخر، لان الحاله قد تتقدم على عاملها، على فعلها وفاعلها. فنقول مبتسما دخل زيد، غاضبا خرج علي. يمكنك ان تقول خرج علي غاضبا، ويمكنك ان تقول غاضبا خرج علي. واضح؟ يمكن أن يتقدم الحال عن عاملها وعن فعله وفاعله. هذا الأمر الأول. الثاني أخيرا الحال صحيح هو أن يكون في أغلب أحواله اسم نكرة، ولكن قد يأتي جملة، قد يأتي جملة اسمية، وهذه الواو ما عادش ما قبلها، وتسمى الواو هذه تسمى واو الحال. يمكنني أن أقول دخل زيد مبتسما، دخل زيد مبتسما، ويمكنني أن أعوض مبتسما بالجملة فأقول دخل زيد وهو مبتسم، وهو مبتسم، دخل زيد وهو مبتسم. هذه الجملة في تأويل الحال، يعني كان يقول دخل زيد مبتسما، كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا، يعني كيف خلق الإنسان؟ خلق الإنسان ضعيفا. ويمكنني أن أقول وخلق الإنسان وهو ضعيف. أعلم أن الجملة هذه دخل زيد وهو مبتسم. أنا إيه طبعا. أعلم كم وعلامة رفعه. والضمير هذا وش به؟ ضمير كيف يكون الضمير؟ بس قلناها قاعدة ثابتة مبني، وين السكون يا ابني؟ وين ضمير نصب رفع منفصل مبني على الفتح في محل ماذا؟ في محل رفع مبتدأ. هو ايه مبتسم اهي اهي. والجملة الاسمية وهو مبتسم في محل نصب حال. اعيد يا طالب انت من اللي كنت تتكلم الان؟ انت من لا هذه الامام هذه في المنتصف هذه بعد اللي بعد ها تفضل يلا هي طبعا دخل زيد وهو واضح دخل زيد مبتسما سهل. دخل فعل زيد فاعل مبتسم الحال منصوب هكذا وهو مبتسم. تفضلي وهو حالية لا محل لها من الإعراب، مبنية لا محل لها من الإعراب هكذا. عن رفع الضم الظاهر على آخره. جميل. طيب هذا الحال إليه مرجعكم جميعا. باب التمييز. باب التمييز. راحت العشرة قدموها شوي العشرة لأن ربع ساعة فقط العشر دقائق حتى ننهي قبل الثاني عشر. باب التمييز سنمر بسرعة. هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. لاحظوا هذه المنصوبات ككل كأنها جاءت فضلا فقد جاءت ليست عنصرا أساسيا في الجملة لا يقوم الكلام بها وإنما جاءت لتؤدي وظيفة تكشف سر توضح تؤكد هكذا. التمييز الآن جاء هو اسم منصوب يفسر من بها من الذوات. وبالتالي لاحظوا شوف الأول قلنا ماذا هذه المصطلحات لم تأتي هكذا سبهلنا لم يطلقها هؤلاء اعتباطا. يقرأوا لسانيات يعرفوا اعتباطية الدلالة اللغوي تعديل تسير ليست هذه المصطلحات لم تطلق هكذا اعتباطا. لما قالوا مفعول مطلق ليس مهم يعني تذكر هذا الأمر يعني سهل عليك حفظ هذه الأحكام. سموه مفعول مطلق لأنه أطلق من فعله سموه مفعول فيه بالتالي حتى لا تختلط عليك الأمر بين منصوبات. قال والله وش هو المفعول فيه شوف أنه يدل على أنها شيئا ما قد وقع فيه وقع فيه يتضمن معنى فيه. الآن معنى التمييز. التمييز جاء يعني أنه واضح من أنه يميز. هناك شيء مبهم في اسم قبله الاسم الذي قد سبقه في الجملة وقع فيه إبهام. الآن واحد يقول لك تقول له الشيء تقول لك تقول له ميزني بس تفهم أنا أتخلطت علي الحوايج هذه تقول له فلان فلان علي وزيد تقول له كيفاش علي هذاك لا هذاك طويل ولا قصير اللي دار لحية ولا أمرض ولا دار إيه تقول ميزني ميز بي بين الأمرين هكذا. أنت قلت له علي علي هو عنده الطلاب عنده كله علي لأنه لا يعرف أحد منهم قل له إحنا دي علي قل له علي هذيك مشاهد ملقى يلبس قميص صاحب لحية طويل قصير عنده نظارات هناك شيء ميزه لي. الآن كذلك في الألفاظ في الجمل قد يأتي ترد أسماء ترد أسماء وقد ترد جمل لأن التمييز قد يكون تمييز جملة كما نرى. المهم أن يأتي ملفوظ وقال ذات فقط إحنا نوسع الأمر أن يأتي ملفوظ قد يكون اسما مفردا قد يكون جملة لكن فيه إبهام يحتاج نوع من التوضيح يحتاج نوع من التمييز. انت قلت له بلي علي طالب وهو في اعلى القاعه لكن وين علي من علي نديم كل خرج من تعلي انت علي قل لي علي هذا ميزته حتى اعرفك. فاذا هذه الجمله لما اقول مثلا اشتريت رطلا قل لك الزوجه اشتري لنا رطلا وش تقول رطل واش الدنيا كلها ارطال هكذا رطلا تفاحا ايش عنبا زيتونا قمحا فحما شحما لحما ايش هو هذا هذا الرطل هكذا واضح. فاذا لما تقول اشتريت رطلا الان هذا رطلا لفظ مبهم لانه حمال اوجه يحتاج الى ان نفك ابهامه الى ان نوضحه او نفسره وبالتالي جاءت ان نميزه. لا لما تقول رطلا تفاح تقول خلاص فهمت الان جيب لنا معك رطل هي رطل واش هكذا. فرطلا هنا لابد أن نميزها هذا يسمى ماذا بالتمييز. التمييز هنا قد يكون من تمييز مفرد مثل ما رأينا هذا تمييز تمييز العدد تمييز الساعات وغير ذلك وتمييز الذوات وقد يكون تمييز جملة وقد يكون تمييز اسم تفضيل سنرى ذلك. شوف نعطيكم حكة تميزوا بين جاء زكريا مجيئا صباح السبت فيها الى الدار رغبة بطلب العلم. شوف ايش لدينا الان، لدينا مجيء منصوب، ولدينا صباحا منصوب، ولدينا رغبة منصوب، هكذا هذه منصوبات الان. ليش سماها العلماء؟ ليس هذه كلها منصوبات. كيف اميز بينها؟ من خلال الوظيفه. وانا قلت لكم الاعراب تابع للمعنى، يعني وين المفعول المطلق وين المفعول فيه ومن المفعول الاجلي. لدينا رغبه الان ومجيئا، هذا منصوب وهذا منصوب. رغبه رغبه وكلها مصادر كما قلت لكم، لا يمكن ان نختصر المصدر فقط في المفعول المطلق. وجاء المجيء، والصباح كذلك صباح منصوب. ما الذي يميز بينها؟ هي الوظيفة. هذا اللفظ ماذا يؤدي؟ ما المعنى الذي يؤديه في الجملة؟ واضح لما نقول لك صباحا الآن، كيف تقول هذا؟ تقول هاي منصوبة. جاء زكريا مبتسما، يمكن تجدها هنا مبتسما، أو صباح السبت مبتسما حزينا، مش حبي شيء حزينا، حزينا إلى الدار رغبة في طلب العلم. تلاحظوا الآن لديك حزينا ورغبة وصباحا ومجيئا، هذه كلها منصوبات. وقد تأتي بعض الألفاظ الأقرب من بعضها البعض مما قد يخلط عليك الأمر. الحل كيف تميز بينها؟ هي هذه المعنى الوظيفة، هذا اللفظ أدى جملة. فتلاحظ أن مجيئا الآن هذا جاء مطلقا من فعله، أطلق من فعله، وظيفته فقط أن يؤكد هذا المجيء، هو إذا المفعول مطلق. صباحا ماذا جاء؟ جاء ليبين الزمان، هو اسم زمان، جاء ليبين لنا الزمان الذي وقع فيه الفعل، هكذا يعني فعل المجيء. أين وقع؟ وقع فيه، هكذا هاو المجيء وقع فيه، فهو إذا مفعول فيه، فعل فيه، مفعول فيه. ثم قل حزينا هنا ماذا جاء؟ جاء ليبين لنا حالة زكريا صاحبه عند وقوع الفعل، عند وقوع الفعل حالته، فهو إذن حال. أنا أسألنا أين وقع المجيء؟ أو متى؟ عفوا، يمكن لو كنا المكان ممكن تجدوها هنايا فوق دراجتي، أو تجدوها إلى رغبة فوق دراجتي، فوق قناة تكون مفعول فيه. أي متى وقع؟ لأن اسم الزمان نطرح السؤال متى والمكان أين. متى وقع الفعل المجيء؟ وقع صباح مفعول فيه. الآن حزينا هنا كيف؟ نطرح السؤال كيف؟ كيف كان حاله عند المجيء؟ كان حزينا، كان مبتسما، كان خائفا، أول مرة يجي للدار، هكذا. ثم بعد ذلك الآن رغبة، سنرى بعد حين رغبة ماذا وضحت لنا هنا؟ يعني هذا فعل المجيء لأجل ماذا قد وقع؟ وقع لماذا؟ وقع لأجلي، وقع له هذا الفعل. بيّن لنا بأن هذا اللفظ الآن، هذا اللفظ المصدر بيّن لنا سبب وقوع الفعل، يعني بسببه وقع الفعل، فعل المجيء وقع لماذا؟ وقع رغبة. وبالتالي يسميه العلماء المفعول لأجلي أو المفعول له، تجدوها يعني في الكتب القديمة يسمونه المفعول له عند المتقدمين، تسمية لأجله حديثة عند المتأخرين. وبالتالي هنا رغبة بيّن لنا سبب مجيء الفعل، يعني كأنه يجيب هذا السؤال. لاحظ يعني حتى ولا تعرف نحو، لما تربطه بالمعنى يسهل عليه. هاي وظيفة الآن. وبالتالي هذه ما أريد أن أقوله، هذه المصطلحات، هذا الإعراب ككل ليس مفصولا عن المعنى. الإعراب ده قاعدة في ذلك، الإعراب تابع للمعنى. وبالتالي كثير الآن لما تقول له اعرب كما زميلكم الأسبوع الماضي أو جاء بغاب يقول لك أنا الإعراب لا أخاف. ليش؟ لأنه ربطنا أذهاننا بالإعراب بالشكل، قواعد فاعل مرفوع مفعول به. وبالتالي كيف نعرف الفاعل وهذا ما مفعول به؟ كيف نعرف نائب فاعل؟ دعك من هذه التسميات والمصطلحات، افهم المعنى، لأن هذا كلامنا العربي نحن ممزوج بالمعنى من بالدلالة، لا يمكنهما أن ينفصلا. إذا ربطتهما مع بعضهما استطعت أن تحدد الوظائف. لما تحدد وظيفة اللفظ هذا جاء ليؤكد فقط، هذا ليبين الزمان، هذا ليبين الحال، وهذا ليبين سبب المجيء. بالتالي سموه مفعول له أو مفعول لأجله، مفعول فيه، مفعول فيه، مفعول حال، مفعول مطلق. واضح؟ التمييز كذلك جاء ليفسر إبهاماً وقع في ذات قبل، نحو قولك تصبب زيد عرق، هكذا تصبب زيد عرق، وتفقع بكر شحمة، تفقع بكر شحمة، معناها اسمن هكذا، ها. وطاب محمد نفسا، واشتريت 20، اشتريت 20 اختيار الغلام، هذا الزمن تاع القديم، هذه العبودية، اشتريت 20 دجاجة، سيارة، سيارة، ها، كتابا، اشتريت 20 كتابا. فتلاحظوا إذا الآن لو قلت، لو قلت لأحدهم اشتريت 20، إيه اشتريت 20 ماذا؟ سيارة، ها، غلاما، كتابا، دارا، أرضا. فإذا هنا يبقى، يبقى لفظ العشرين هذا، هذا تمييز العدد، يبقى لفظ العشرين يبقى مبهم، لا يمكن أن يفك إبهامه إلا بلفظ يفسره ويوضحه، بلفظ يفسره ويوضحه. فنقول اشتريت 20 كتابا، يتضح الأمر. وملكت 90 نعجة، كما قال تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة، إيه له 99 ماذا؟ هكذا، إن هذا أخي له 99 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. سنتيها ذكرنا تفاصيل الآن، ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. إذن هذا التمييز يجب أن يكون نكرة، نتفق عليه، لا يكون معرفة. التمييز هو اسم نكرة منصوب، هذا تعريفه، التمييز اسم نكرة منصوب جاء ليفك إبهاما في ملفوظ وقع قبله بين هلالين، يعني مفرد أو جملة. التمييز اسم نكرة منصوب جاء ليفك إبهاما وقع في ملفوظ قبله بين هلالين مفرد أو جملة. من خلال الأمثلة الآن، هو ابن أجرم لم يفصل، ولكن ذكر لنا أمثلة. لاحظوا حينما قال تصبب زيد عرقا، وين المبهم؟ أين وقع المبهم؟ الإبهام أين وقع؟ في زيد، هكذا. وتفقع بكر، وقع أين؟ في بكر. وطاب محمد بمحمد، واشتريت 20 في 20، وملكت 90. جميل، هو قال زيد أكرم منك، دخلها معهم على أساس أنه يريد أن يقول بأن التمييز نوعان، تمييز ذات وتمييز جملة. هو لم يقل، لم يرد مثال الجملة، لم يرد مثال الجملة، لكن أذكره لأنه موجود في القرآن. التمييز، اكتبوها معي، التمييز ثلاثة أقسام. التمييز ثلاثة أقسام: تمييز المفرد، تمييز المفرد ويسمونه تمييز الذات، تمييز المفرد يعني وهو الذي يفسر إبهاما في لفظ المفرد وقع قبله. مطة الذات مثلا، ذات ذات. كقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا. يعني فالإبهام هنا هذا وقع في الأرض، الأرض اسم ذات، اسم علم، اسم ذات. ماذا تفجرت الأرض؟ تفجرت عيونا، بترولا، غازا، قمحا، شعيرا، جرادا، مثل قوله تعالى يا الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمه تخرج من افواههم هكذا. فكلمه هنا تمييز، وقد يكون تمييز عدد، يعني في المفرد هذا يكون عدد مطة، العدد اشتريت 20 كتابا، اشتريت 20 كتابا. وقد يكون المقادير، يعني المهم تمييز انه يكون في ذات مفرد، في لفظ مفرد. العدد مثل اشتريت 20 كتابا، مطة اخرى المقادير. شربت لترا حليبا، اقول لكم مش ماء لان الحليب غالي شويه على الاقل مفقود. هكذا اشتريت لترا، ما هذه الكذب. كقوله تعالى واشتعل الراس شيبه، واشتعل يمكن واحد يقول اشتعل الراس هما، اشتعل الرأس هما. قال تعالى واشتعل الرأس شيبة. العدد كذلك، إني رأيت 11 كوكبا، الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إني رأيت 11، شو 11؟ ماذا 11 كوكبا؟ مش يعرفوا 11 هذه، هي مش مقررة علينا في الموسم الثاني، ولكن فقط إيش إني رأيت. رأيت فعل فاعل، رأيت فعل ماضي مبني على السكون بالاتصال بتاء الفاعل. 11 هذه ماذا تعرف؟ إني رأيت، قال يا أبت إني رأيت 11 كوكب. نعبو حد مفعول به، فيها تفاصيل في العدد هذه، لكن فقط ما ذكرناها لا نفوتها. لما تستعملونها أنت مثلا تقول استدعيت 14 طالبا وفاز 11 تلميذا ورسب 18 مشاركا، هذه من 11، لأن العدد في أحكام من 3 إلى 9 10 في حكم، ومن 11 إلى 19 حكم، و20 و30 و40 هنا قلنا حكم، هذا يسمى ملحق بجمع المذكر السالم. 21 حتى والمركب هذا في حكم، 21 22 93 94 86 87 45، هذا العدد في احكام في الاعراب. هذا العدد من 11 ل 19 كيف نعلموه؟ مبني على فتح الجزئين. 11 كيف نعلموه؟ نقول اسم، هذا الشكل احفظوها لازمه، اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، ما نعرفوش مفعول به منصوب، نقول اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. 12 نعرفها اعراب المثنى، لكن من 13 حتى 19 كلها تعرف هذا الشكل. دخل 13 طالبا، رايت، شوف نقول دخل 13 طالبا، هاي مفتوح الجزئين، رايت 14 طالبا، مررت بأربعة عشر طالبا، نقول مررت بأربعة عشرة، تبقى دون هذان الجزئان مفتوحان عليها 19، وما جعلنا عدتهم عليها 19. فإذا من 11 13 14 12 تعرب إعراب مثنى، نقول دخل 12 طالبا وذبحنا 12 طالبا وأكرمنا 12 طالبة. 12 تعرب إعراب المثنى، واضح؟ لكن 11 13 14 حتى 19 هذا اشتعبوها، سواء كان في الرفع أو في النصب أو في الجر، دوما نقولوا هكذا إعرابا لازما، اسم مبني على فتح الجزئين في محل، في محل نصب مفعول به، في محل نصب أو في محل رفع فاعل، أو في محل جر اسم مجرور. قال إني رأيت 11، 11 نقول اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، كوكب تمييز منصوب، خلاص. المساحات، يعني المساحات والمقادير، يا يعني هذا كله في المفرد يعني. المفرد هذا قد يكون كما قلنا اسم علم كما رأينا وفجرنا الأرض عيونا، قد يكون مقادير، قد يكون الأوزان أو الأوزان المقادير، وقد يكون مساحة. مثلا نقول اشتريت هكتارا أو زرعت هكتارا. زرعت هكتارا، إيش زرعت هكتارا؟ زرعت ماذا؟ بطاطا، قمحا، تفاحا، إلى غير ذلك. التمييز الثاني فجرنا الأرض عيونا هي التمييز الجملة، هذه نزعوها من لأن الإبهام وقع في الجملة كلها ليس في الأرض. في تمييز الذات واضح 20 هكتار فجرنا الأرض عيونا، هذه نزعوها من الذات، هذه تكون في الجملة لأن الإبهام وقع في الجملة ليس فقط في الأرض. يعني هذا التفجير، التفجير للأرض ما هو؟ وليس الإبهام لم يكن في لفظ مفرد ولفظ لوحده، وإنما وقع في الجملة كلها. تمييز الجملة، تمييز الجملة وهو الذي يفسر إبهاما وقع في جملة قبله، وهو الذي يفسر إبهاما وقع في جملة قبله. كقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، يعني هذا التفجير للأرض ماذا؟ الإبهام ليس في الأرض فقط وإنما في الجملة ككل. فجرنا الأرض عيونا. بقي التمييز الأخير الذي جعله ابن أجروم واحدا مع الله، هذا يسمى تمييز اسم التفضيل. تمييز هناك من يعتبره من تمييز مفرد وخلاص. تمييز اسم التفضيل أو ضرب لنا مثالا بذلك لما قال زيد أكرم منك، أكرم أكرم اسم تفضيل، أكرم منك ماذا؟ أكرم منك أبا، أكرم منك خلقا، أكرم منك نسبا، وأجمل منك ماذا؟ أجمل منك وجها، أجمل منك هندابا، أجمل منك صورة، أجمل منك شعرا أو لسانا أو فصاحة. والرجل جباره في لسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي قال للعباس قال يعجبني جمالك يا عباس، عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعجبني جمالك يا عباس. قال وما الجمال في الرجل يا رسول الله؟ قال فصاحة لسانك. جمال الرجل فصاحة لسانك وليست سقوط سروالك كما الشباب الآن، شباب العصر الحالي هذا يعتقد بأن الجمال في هذه الأشكال هذه. قال يعجبني جمالك يا عباس. قال وما الجمال في الرجل يا رسول الله؟ قال فصاحة لسانه. ايش ولا سقوط في سروالي هذه بعد ادري نظم. اسم التفضيل كقوله تعالى انا اكثر منك مالا واعز نفرا، اكثر هذه اسم تفضيل، اسم تفضيل أكثر وأفضل وأروع وأجمل وأطول كذلك. قال تعالى أنا أكثر منك مالا، يعني أكثر منك ماذا؟ أكثر مالا، أكثر عددا، أكثر هنا يبقى رفضا مبهما. مالا هنا جاء تفك الإبهام في اسم تفضيل جاء قبلها، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فمالا ونفرا في الموضعين جاء التمييز منصوب، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا في سورة الكهف. سندر تطبيق إعلامي، من يعبرنا أنا؟ صهيب، هاك هنا صهيب، يلا صهيب، اعرف قول تعالى أنا أكثر منك مالا. إيه. ما لقبك يا صهيب؟ بن علي والله مرغنية. يلا يا صهيب منفصل، وين متصل؟ شوف وين متصل، منفصل مبني دوما، ما تنساش الأمور، عودوا ألسنتكم عليها. راه الإعراب هذا والنحو كما قلت لكم إذا تركته تركك، كل مرة تترك شيئا حتى تنسى. دوما عود لسانك على أن تعرب الإعراب الكامل وعلى أن تتذكر ذلك. أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. خبر واضح. مبتدأ لابد المبتدأ. أنا ما بي. أنا أكثر. حرف جر من حرف جر مبني. حروف كنا دوما مبنية دوما. ها حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب دوما. هذه أي حرف جر يعرض عليك فقد تذكر حالة كسره، حالة بنائه. قد يبنى على الفتح، قد يبنى على الكسر، وقد يبنى على السكون. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ها والكاف إيش؟ والضمير ما به مبني. ضمير متصل من ك مبني على الفتح في محل رفعك الله إليه في محل جر. وين ذا مضاف إليه؟ وهذه منه وش دير هذه؟ في محل جر اسم مجرور. الآن أكثر مالا تمييز. يعني تمييز إيش؟ فتحة ظاهرة على آخره اللي بجنبك هذا صاحب الإطباع. وفجرنا الأرض عيونا. اعرب جملة. وفجرنا الأرض عيونا. دورك فرحان قاعد فيها تفجير هكذا ولا. فجرنا الأرض عيونا. فجرنا فعل الماضي. ظاهر. ولا السكون. فجر مبني على السكون. وناء المتكلمين في محل رفع ثاني. وناء المتكلمين ما بها؟ ضمير متصل في محل. ضمير متصل في محل رفع ثاني مبني. شو نقول؟ ضمير متصل في محل مبني على السكون في محل رفع ثاني. جميل. الأرض مفعول به. جميل. عيونا جميل جدا. من يعدنا إني رأيت أحد عشر كوكبا بسرعة. هنعربناها الآن فقط بسرعة. إني عربها كاملة. إني رأيت أحد عشر كوكبا. إن وشي إن ما هي إيش؟ أداة نصب وتوكيد مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب. إيه ضمير متصل. إيه نصب اسم إن. إيه وين ضمه يا ودي؟ وين ضمه؟ ضمك الله في قبر. مبني الفعل الماضي لا يكون مرفوعا. وش قلنا؟ احفظوها، احفظ هذه الاشياء. الفعل الماضي ما عادش تنسى الان. ما عادش تنسى هذيك يقول لك تذكر الفعل الماضي مع الضمه في قبر. الفعل الماضي دوما مبني فقط يتغير حاله بنائه. رايت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. وخلاص يكفيك هذا. ها؟ أحد عشر كنا نلعب فيها قبل حديث. اسم مبني على فتح في محل نصب مفعول به. كوكبا تمييز منصوب. هي مازال شيء ناقص. والجملة الفعلية رأيت أحد عشر كوكبا في محل رفع خبر إن. جميل. وصل الوقت. باب الاستثناء. أحدكم الحكومي في الإدارة يقول أن الراحة مع العشرة. طبعا التوقف ديروا العشرة حتى يكون الفاصل بينهم. عشرة عشرة أربعة. شو هي يقولنا لكم؟ شرح المتن يعني اعطيكم بعض المقاطع واشرحها هذا كيف اشرح مثل ما نفعل الان نحن لأننا نشرح الان وفيها ممكن اعراب ولا اثنين سيكون بسيطا يعني لكن المهم ان الشرح الذي كنا نشرحه قبل حين لن اكثر لكم من الاختلافات النحويه في المستوى الثاني خاطر الندائي لان خاطر الندائي يتناول هذه الجزئيات لا نحن بشكل عام لكن تعطي أجزاء كلها نشرحها لابد أن تشرح المتن ثم بعد تطبيقها إعراب أو لا كذا لابد منه قبل لا يأتي زميلكم يعني الإعراب عدد البنات من تعرف أن هذا أخي له 99 نعجة هاي طالبة من إن هذا أخي له 99 نعجة جمعة تحاول بها بجنبك واسمه هذا هاي حاول ان طالبات خلاص ولا واحده ها طيب ان هذا اخي له 99 نعجة فيها مشكلة سأذكرها لكم باختصار فقط خاصة جماعة الحسابات جماعة تحتاج هذه الجماعة دوما 76 ادفعوا 29 ألف دينار 29 ولا ادفعوا 29 ادفعوا 20 ولا 20 ألف ادفعوا 20 20 لا ادفعوا 20 لأنها مفعول به منصوب وعلى النصب به الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب سأعطي لكم باختصار هذه فقط. شوفوا إعراب العدد. عندنا واحد واثنان هذه خلاص يعني واحد واثنان واضح إعراب يعني يقول دخل واحد رأيت واحدا مررت بواحد ودخل اثنان ومررت باثنين الاثنين تعرب إعراب المثنى وواحد إعراب اللفظ العادي طيب لدينا من ثلاثة إلى عشرة واضح لدينا هذا العدد ألف من ثلاثة إلى عشرة ولدينا باء لدينا من 11 13 حتى 19 واضح هذا يسموه المركب تركيبا مزيا كان المركب تركيب اضافي 24 25 هذا تركيب اضافي مركب تركيب اضافي وهذا مركب تركيب مزي 11 14 15 ولدينا 12 هذه لها حكم خاص قلنا تتعامل معاملة المثنى ثم لدينا أبجد هوز. لدينا هذه رؤوس الأعداد هذه تسمى إيش؟ العقول. 20 30 40 حتى 90 هكذا. ولدينا المركبة تركيبة المزيجة من 21 حتى 99 21 29 31 39 هكذا هكذا واضح. كيف نعربها الآن؟ هذا لدينا من 3 إلى 10 هذا يعرب إعراب اللفظ العادي، يعرب إعراب المفرد العادي أو إعرابا عاديا، يعني حسب موقعه من الجملة. نقول دخل 3 طلاب، دخل 3 طلاب هكذا، ورأيت 3 طلاب ومررت ب3 طلاب، أكرمت 5 طلاب وأكرمنا 5 طلاب ومررت ب5 طلاب، مات 9 طلاب، قتلنا 9 طلاب، مررنا ب9 طلاب. خلاص، يعني هذا من 3 إلى 9 يعرف الإعراب العادي، الألفاظ عادية. واضح؟ الضم في الرفع والفتح في النصب والكسر في الجر. واضح؟ من 11 إلى 19 هذا اسم مبني على فتح الجزئين، وله محل من الإعراب حسب موقع من الجملة. يعني المهم أنه يكون اسم، يعني لما نقول دخل 11 طالبا، واضح 11 اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. رأيت 11 طالبا اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، مررت بأحد عشر طالبا اسم مبني على فتح الجزئين في محل جر اسم مجرور، وهكذا. أكرمنا 19 فائزا وأخرجنا، والله قام 19 شجاعا ومررت ب19 طالب. فهذه 19 كلها في كلا الحالتين اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب فاعل، في محل نصب مفعول به، في محل رفع فاعل، في محل جر اسم مجرور. لكن تبقى اللازمة هذه، يعرب اسم مبني على فتح الجزئين في محل. 12 هذه يعرب إعراب المثنى، يعرب إعراب المثنى. المثنى علامة رفعه الألف، علامة نصبه وجره الياء. نقول دخل 12 طالبا ودخلت 12 طالبة، دخل 12 طالبا ودخلت 12 طالبة، وأكرمنا 12 طالبا. النصب نقول 2 الآن، نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. واضح؟ 12 فقط، هذه من 11 19 هذا اسم مبني على فتح الجزئين، باستثناء خرجنا 12 تعرب إعراب المثنى، الرفع بالألف والنصب والجر بالياء. دخل 12 طالبا نقول 2 فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. مضاف. احنا يهمنا 2 و2 و2 حتى هذا. 20 30 40 هذه تعرب إعراب الملحق، تعرب نسينا المركب، نسينا أبجد إيه، تعرب إعراب الملحق بجمع المذكر السالم، تعرف إعراب الملحق بجمع المذكر السالم. مذكر السالم علامة رفعه الواو، علامة نصبه وجره الياء. نقول مثلا دخل، أو نقف في دخل هكذا، نجح 20 طالبا، نجح 20 طالب 20 اشتعل بها فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. عفوا 20 20 فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. إذن 20 دخل 20 ونجح 20 طالبا 20 فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. لكن يا مجموعي ماذا نقول؟ نقول ادفعوا 20,000 ادفعوا 20 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع ملحق بجمع المذكر السالم. مررت بعشرين طالبا 20 اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وهكذا مع 30 و30 و40 و50 و60 وحتى 90. واضح هذه؟ طيب بقي لنا ماذا؟ المركب هذه 21 24 25. هذه وش فيها؟ هي مركبة من جزئين. نقول لحظة معنا، نقول دخل 21 طالبا، طالبا هذا هو التمييز، واضح؟ ما رأيت واحدا ايش؟ 21 طالبا. ادفعوا 21 مليونا. ادفعوا 21 مليونا او 21,000. واضح؟ 34 نقول مررت بواحد 20 طالبا. هذا كيفاش نعرفوه؟ هذا الجزء الاول، لاحظوا معنا واضح، الجزء الاول يعرف حسب موقعه من الجمله. واحد هذه، واحد، اثنان، ثلاثه، اربعه، خمسه، يعرف حسب موقعه من الجمله. ها هنا ماذا قلنا؟ دخل واحد، رايت واحدا، مررت بواحد، الجزء الأول منه، يعني الجزء الأول يعرف حسب موقع من الجملة، يكون فاعل، يكون مفعول به، وبحركات عادية، إعراباً عادياً، حركات الرفع، الضم في الرفع، والفتح في النصب، والجر والكسر في الجر، واضح؟ إذا يعرف إعراباً عادياً بحركات عادية، واحد، واحداً، واحد، أربعة، أربعة، أربعة، دخل 24، رأيت 24، مررت بأربعة 24. واضح؟ الذي بعده يعرف معطوف، معطوف الواو حرف عطف، هذه الواو حرف عطف، واللي بعدها نعرفها معطوف، المعطوف يتبع ما قبله، يعني 20 نقول معطوف مرفوع على مترفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. معطوف منصوب لأنه معطوف على المنصوب، معطوف منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. هنا معطوف على ماذا؟ على مجرور واحد، فنقول معطوف مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. هذا بالنسبة للعدد بشكل بسيط، يعني مع المراجعة تثبت في أذهانكم. ذكرتها لكم لأن أنا أعلم بأنك تستعملونها كثيرا، سواء حتى في المعلمين، في حتى يدرسوا رياضيات وفيزياء وتكنولوجيا والمحاسبين، دوما الارقام هذه حياتنا كلها على الارقام هكذا، بالتالي بحاجه الى معرفتها على الاقل خطا، يعني في الكتابه كيف تكتب. دوما احنا لما نكون في البريد يقول كثير الناس يقول ايش نكتب 20 ولا 20، صحح لي 30 ولا 30. فاذا هذا من 3 الى 10 اعراب عاديه، من 11 إلى 19 بالستة 12 اسم مبني على فتح الجزئين 11 14 15، وب 12 يعرب إعراب المثنى، 12 في الرفع، 12 في النصب والجر مع مراعاة المثنى، 12 للمثنى واثنتين، و20 العقود إلى 90 ملحق بجمع المذكر السالم، الرفع بالواو والنصب والجر بالياء، و21 المركبة إلى 99 هذه الجزء الأول يعرب حسب موقعه من الجملة إعرابا عاديا، وما بعد الواو يعرب معطوف، والمعطوف يتبع ما قبله، وانتهى. نتوقفون عليه بعدين نرجع للاستثناء. ما ناخذوش وقت. لا لانه راح نكملوا بسرعه لان عندنا الدكتوره اكتشفوا انهم هيئين بعد مباشره باش نروحوا يعني ممكن العشرة تاع الليل ولا بالليل. فبالتالي حاولوا لا نتاخر يعني ناخذوا 10 دقائق تاخرنا 15 معك. ايش؟ ولا اي جمله؟ ان هذا اخي له 99 نعجه اعمل به. لاحظي معي فقط زميلتكم قالت حرف مشبه بالفعل، هذه انا واخواتها يمكن ان نعربها حرف مشبه بالفعل. ليش؟ لانه قالوا اشبهت الفعل في امرين، في عدد حروفها ان فيها ثلاثه والفعل من ثلاثه فما فوق، واشبهت الاصل لكن شبهت بالفعل لانه تتصل بها الضمائر كما تتصل بالافعال. نقول ضربه ونقول انه، وان وضربك ونقول انك او كانك او لعله ولعلك. فبالتالي يمكن لما تجدها انه لعل وكان تعرب يعني في الكتب موجوده حرف مشبه بالفعل فهذا اعراب صحيح. هو يمكن ان تفصل فتقول ان اداه نصب توكيد، كان اداه نصب تشبيه هكذا، لكن اداه نصب استدراك، لكن يمكن ان تقول حرف مشبه بالفعل لكن لن تعرف يا لماذا قلت ذلك. شبهت بالفعل لانه تتصل بها الضمائر وتكون الضمائر في حاله نصب كما تتصل الضمائر هذه بالافعال وتكون في حاله نصب. لما نقول ضربك الكاف هنا ضمير متصل في محل نصب مفعول به، نقول انك ضمير متصل مبني في محل نصب اسم ان اسم ان او كانك. واضح زميلتك؟ هاي قلت حرف مشبه بالفعل سليم. ايه لا اسمع لي اعيد بهدوء. لا بعد اخي ايه خلطت كثير يا طارق. انا حتى لم اكن اسمعك جيدا لكن الاعراب بسيط له هكذا. اي جميل يعني وقعدي في واحد الاضطراب. هو اخي يقول خبر مرفوع هكذا، هذا انت له 99 نعجه جمله في محل رفع نعت، ان اداه نصب وتوكيد هكذا مبنيه على فتح لا محل من الاعراب، ان هذا يمكن نقول هذا كلها يعني اسم اشاره مبني على السكون في محل نصب اسم إن، أو الها لوحدها أو الها للتنبيه والذاء هي اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن. أخي خبر مرفوع، الجملة هي إن هذا أخي، تم المعنى فقط. هذه له 99 جملة، هذه جملة يعني ليست هي الخبر الجزء الذي يتم الفائدة، هذا يصف الأخ، وبالتالي نقول أنها في محل رفع نعت. فأخي نقول خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الياء، وهو مضاف الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. واضح؟ له 99 العجلة، له يعني كما قلت يعني هي حرف جر والهاء ضمير وهي اسم مجرور في محل رفع خبر مقدم. 99 تسع مبتدا مؤخر مرفوع على طرف الضمة الظاهرة على آخره، ها 99، والواو حرف عطف، 90 معطوف مرفوع على طرفه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، نعجة تمييز منصوب، والجملة هذه له 99 نعجة في محل رفع نعت للأخ. تفضلي، هذا إعراب بسيط فقط. إيش؟ تسع راه خبر لي مبتدأ خبرها له الجملة، كان هذه الجملة الإسمية هذه له 99 نعجة، هذه في محل رفع نعت للأخ، خبر إن أخي، إن هذا أخي، عوضها أنت قل إن هذا أخي طويل، إن هذا أخي فقير، إن هذا أخي عنده 90 نعجة وخلاص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الاستثناء هو من المنصوبات أيضا، باب الاستثناء طبعا هذا الباب فيه تفاصيل كثيرة، سوف نكتفي بأهم ما أورده ابن أجروف. أولا بدنا نعرف ما المقصود بالاستثناء. الاستثناء هو إخراج اسم من حكم صدر قبله، يعني حينما أقول مثلا نجح الطلاب جميعا إلا زيدا، نجح الطلاب جميعا كما قال تعالى فسجد الملائكة أجمعون إلا إبليس، أصدرنا حكما وهو حكم السجود للملائكة هكذا، ثم أخرجنا استثنينا إبليس من الحكم. الآن لما نقول مثلا أكرمنا الطلبة جميعا إلا زكريا، توفي قبل التكريم، أكرمنا الطلاب جميعا، أكرمنا الطلاب جميعا إلا زكريا، واضح؟ نحن الآن أصدرنا حكم على هؤلاء مفعول به أننا قد أكرمناهم، ثم قمنا باستثناء بإخراج، أخرجناه بماذا؟ أخرجناه بالأداة، هذه أداة الاستثناء، لأن بعدين ذكروا معي بعدين سوف نحتاجها، هذا الأمر في أنواع الاستثناء هكذا، يعني أصدرنا حكم، أخرجنا اسما من حكم ما هو أحد الطلاب. تالي هذه ترجع فيها الأمر كبير في التفسير، هل إبليس كان من الملائكة أم كان جنسا لوحده هكذا، هل الاستثناء هنا هو استثناء تام أم استثناء منقطع، هذه فيها تفسير. الأغلب أنه يقول أنه كان جن من جنس الملائكة، قال خلاص أنه سجد الملائكة أجمعون إلا إبليس، فإبليس كان أحد الملائكة ولكنه عصى هكذا، والذين قالوا أنه استثناء منقطع شيء آخر. لكن لما نقول نجح الطلاب جميعا إلا أو أكرمنا الطلاب جميعا إلا زكريا، أخرجنا زكريا من حكم صدر قبله، كيف تم الإخراج؟ تم بالأداة، فأداة هنا هي المطية، هي الجسر أو النافذة التي خرج بها زكريا، هناك حكم وهناك نافذة خرج منها زكريا حتى لا يشمله هذا الحكم، هي نافذة تلك الأداة اللي هي إلا أو غيرها، قد تكون غير أو سوى أو غير ذلك أو عدا أو حاشا أو خلا كما سرنا. إذن فالاستثناء في عمومه هو إخراج اسم من حكم صدر قبله، كان من المفروض يشمله، ليس من المفروض أن يكون من مشمولاته، يعني يشمله ذلك الحكم باعتباره أنه من الطلاب، باعتباره أنه من الملائكة، باعتباره أنه من المدعوين، لا باعتباره منقطعا لأن فيها إبليس شيء آخر، قالوا هل هو من الملائكة أم كان شيء أم لم يكن، ذلك حكم أو باب آخر يمكن تناوله في وقت أوسع. وحروف الاستثناء ما هي؟ ثمانية لدينا إلا، وهي أكثر ما أكثر استعمالا، أكثر ما يرد في الحديث النبوي الشريف وفي القرآن الكريم الاستثناء بإلا. هكذا. أنا أشرفت على مذكرة ما استحول الاستثناء إلا في صحيح البخاري. فيها باب عظيم يعني دلالاتها. فأكثر ما تستعمل يستعمل الاستثناء بإلا. وغيره وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. هو الأكثر استعمالا إلا ثم بعد ذلك تأتي غير وسوى وخلا وعدا وحاشا. نادرا ما تجد سوى وسواء. وذلك بسبب أن دلالات سوى وسواء لها دلالات أخرى. فيخاف المتكلمون أن تختلط الدلالات عندهم فيعزفون عنها. فيستعملون الاستثناء بإلا وغيرها. أحيانا نجدها هذا في الشعر العربي القديم. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. سأقرأ لكم ثم أشرع. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. ما معنى التام موجب؟ سوف نعرفه. نحو قام القوم إلا زيدا. قام القوم إلا زيدا. وخرج الناس إلا عمرا. وخرج الناس إلا عمرا. ومن الأفضل في هذه الأمثلة أن لا تسكن. إحنا أحيانا العرب يقول لك العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف عند متحرك. هكذا يعني نقول مثلا قام القوم إلا زيد. فالمفروض نقول في هذه المواضع لأنك أنت بحاجة إلى أن تظهر حركة المستثنى. إن السامع لا يعرف هو مرفوع أو منصوب. فتقول قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. فزيد هنا هو واحد من القوم. قمنا باستثنائه، أصدرنا حكما على القوم بأنهم قاموا حكم القيام، ولكننا استثنينا زيدا منهم. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء. نحو ما قام القوم إلا زيدا. ما قام القوم إلا زيدا. وما قام القوم إلا زيد. يعني يكون بدل ويكون مستثنى. واضح؟ سأشرح لكم هذا، فقط أنا أقرأ لكم المتن. ما قام القوم إلا زيدا أو إلا زيدا يجوز الأمران. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، يعني حسب موقع من الجملة. نحو ما قام إلا زيد. وما رأيت إلا زيدا مثال. وما ضربت إلا زيدا. وما مررت إلا بزيد. فهمتم حاجة؟ حتى مش فاهم. طيب شوفوا معي. لابد من أمثلة. هذا الاستثناء الذي قلنا بأنه هو إخراج اسم من حكم صدر قبله، أو مثل لكم كما قلنا قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. هكذا عمرو هو واحد من هؤلاء الناس، وقد أصدرنا حكما عليهم ثم أخرجناه من ذلك الحكم. تم الإخراج بماذا؟ بإلا. بإمكانك أن تقول قام الناس إلا عمرا، قام الناس سوى عمر، قام الناس غير عمر، وقام الناس حاشا عمرا وخلا عمرا وعدا عمرا. تخرجه بهذه الأدوات، تسمى أدوات الاستثناء. احنا ايش عدنا الآن؟ عدنا قام الناس له. قام الناس إلا زيدا. لدينا إلا اللي هي إيش؟ الأداة. ولدينا زيد ماذا يسمى؟ المستثنى. ولدينا الناس إيش؟ المستثنى منه. واضح؟ قام الناس إلا زيدا المستثنى منه. ولدينا الأداة والمستثنى. هذا الذي استثنينا منه وهذه الأداة التي تم بها الاستثناء. ضع ما شئت في مكانها من أدوات الاستثناء الأخرى، فقط تختلف دلالات. كما قلت لكم في العربية ليس هناك دلالة، يعني واحد يقول لك تستثني بإلا ولا سوى ولا غير ولا عدا. لا هناك فروق دلالية. أنا قلنا لكم خاصة القرآن الكريم، القرآن يستعمل امرأة في موقف وزوج في موقف، العام في موقف وسنة في موقف. لما يستعمل سنة للشر هكذا تزرعون سبع سنين دأبة، لما يأتي العام يستعمله للخير. ثم يأتي من بعد عام فيه يغاث الناس وفيه يعسرون. ف فرق ما بين جاء أو أتى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وبين قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هكذا فالإتيان شيء والمجيء شيء. أحيانا نحن العوام كما يقول الجاحظ في البيان والتبيين، وترى الناس يستعملون الجوع في مكان السغب بمعنى واحد، ولكن القرآن يقول الجوع في موضع والسغب في موضع آخر، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وقال أو إطعام في يوم ذي مسغبة، فالسغب أشد من الجوع. هكذا وإنك لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. فهناك دلالات هي تؤدي الاستثناء، ولكن ليس ك يعني ضع ما شئت حسب الدلالة التي موجودة في نفسك والغاية التي أردت أن تبلغها والغرض البلاغي التي أردت أن توصله. تلاحظوا معي الآن في هذه الجملة لدينا عناصر الجملة كلها، عناصر الجملة الاستثنائية تامة موجودة، لدينا المستثنى منه ولدينا الأداة ولدينا المستثنى هكذا، ولم يدخل عليها نفي، ولم يدخل عليها نفي. هذا الاستثناء، هذا النوع من الاستثناء يسمى بالتام. واضح؟ وش قال مثال ثاني؟ قام القوم، ما قام القوم إلا زيد، ما قام الناس، شوفوا معي، ما قام الناس إلا زيد، إلا زيد وإلا زيد. لاحظوا معي في هذه الجملتين حتى نميزوا الاستثناء هنا، الاستثناء تام. ذكر وش معنى تام؟ يعني أننا قد ذكرنا جميع عناصره، المستثنى منه والأداة والمستثنى، والذي يهمنا ماذا؟ هو يهمنا المستثنى منه. لما ذكر المستثنى منه هذا يسمى بالاستثناء التام. هكذا واضح؟ ما الفرق ما بين الاستثناء الأول والثاني؟ الأول غير منفي، غير منفي، يعني بمعنى مثبت هكذا، والثاني منفي. هذا الذي قمنا بالنفي فيه، يعني ما قام الناس إلا زيد أو زيدا، هذا يسمى ماذا؟ ليس ناقصا، هذا رأيته ناقص، هو تام. كلمة تام حتى تلاحظوا معي، كلمة تام ماذا من أين أتينا بها؟ من تمام العناصر، يعني باختصار من وجود المستثنى منه. كلمة تام هذه لما قلنا مستثنى تام، من وجود المستثنى منه، يعني عناصره جميعا تامة، لا يهمنا النفي الآن، نفي شيء آخر الآن. هذا الذي ذكر جميع عناصره فكان تاما ولكنه لم يسبق نفي، هذا يسمى بالاستثناء التام، التام المثبت أو التام الموجب. هو يسمى هنا قال تام موجب، والبعض يسميها التام المثبت، التام المثبت، لأن عكس النفي الإثبات. قل يأكل ولا يأكل، يأكل إثبات ولا يأكل النفي، هذا التقابل. فهذا إذن يسمى التام الموجب أو المثبت. تجدون الآن في الكتب الحديثة يسمونه مثبت، هكذا الأمر نفسه مثبت ليس منفي. واضح؟ الثاني ما قام الناس إلا زيد أو زيدا، هذا ما به، هو تام المستثنى منه مذكور ولكنه جاء منفيا، جاء منفيا، فهو إذن تام، تام منفي، تام منفي وليس ناقص، أو تام. إذن تام لا تتعلق بالنفي وغيره، تتعلق بوجود المستثنى منه. واضح؟ إذن هذا الاستثناء الأول، إذن لدينا التام، والتام هذا إما أن يكون مثبتا وإما أن يكون منفيا. لاحظوا ماذا قال المثال الآخر بعد ذلك، قال ما قام إلا زيد، ما قام إلا، ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد. ما الذي حدث الآن؟ هذا المستثنى احنا المستثنى منه غير موجود، لا نعرف هذا المستثنى هل هم طلاب أم ناس أم أم سراق أم لصوص أم ماذا أم مذنبون أم من هؤلاء؟ واضح. فإذا المستثنى منه عندنا غير موجود. هذا المستثنى ماذا يسمى؟ يهمنا أنه كان نقص. بعدين نشوفوا هذا النقص دوم المنفي. مش تم نقص هذه الحاجة هكذا. ما كانش تم نقص يا نقص يا ترى نقص هكذا. النقص دوم المنفي. إذا إحنا الذي يهمني الآن أن تسجل في أذهانكم أن الاستثناء قسمان. أن الاستثناء قسمان، إما أن يكون تاما أو أن يكون منفيا. ليش؟ لأن بعدين ستبنى الأحكام الإعلامية. لأن يهمني هذا الجانب الشكلي نمط التعبيري، يهمني الحكم الذي سأذكره لكم الآن، الحكم الإعرابي. يعني كيف نعرف ما بعد إلا في هذا الذي يكون فيه الاستثناء تاما موجبا، وكيف أعرف ما بعد إلا في هذا المستثنى الذي الاستثناء الذي يكون فيه تاما منفيا، وكيف أعرف ما بعد إلا في الذي يكون في الاستثناء أن يكون الاستثناء ناقصا. والناقص دوما منفي، الناقص دوما منفي إلا في بعض الحالات الشاذة التي تقدر فيها. إذا كان الاستثناء تاما موجبا، لاحظوا معي، إذا كان الاستثناء تاما موجبا فما بعد إلا دوما يعرب مستثنى منصوب. أكون معي؟ واكتبوا هذا. إذا كان الاستثناء تاما، إذا كان الاستثناء تاما منجبا موجبا منجبا، إذا كان الاستثناء تاما موجبا يعني مثبتا، فإن ما بعد إلا، فإن ما بعد إلا يعرب مستثنى منصوب، وإلا أداة استثناء، وإلا أداة استثناء. أسمعي، أعلم الجملة. ها أنت. قام الناس إلا زيدا. أرفع صوتك حتى يسمع الزملاء. أداة استثناء مبنية على السكون لا محل لها الإعراب. هي على أخي جمعي أعد على قام فعل ماضي مبني على الفتح الناس الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره إلا أداة استثناء مبنية على الفتح على السكون. هاي الألف أخي لك زيدا لا محل لها من الإعراب. زيدا زيدا مستثنى منصوب. جميل جدا. إذا كان الاستثناء تاما مثبتا أو موجبا فإن ما بعد إلا يكون مستثنى منصوب. دور خلاص. طيب الآن ما قام الناس إلا زيد أو زيدا كما قال لنا الآن. قال والنصب على وإذا كان الكلام منفيا تاما. الاستثناء الآن كما ترون هو تام، هو تام لأن المستثنى منه قد ذكر اللي هو الناس. ولكن ما الجديد؟ الجديد أنه جاء النفي، سبق بنفي. فقال ما قام الناس إلا، في هذه الحالة يجوز لك الأمران، يجوز لك الأمران. إما يعني ما بعد إلا إما أن يكون مرفوعا، إما أن يكون مرفوعا على أساس أنه بدل، على أساس أنه بدل، بدل من الناس. وإما أن يكون منصوبا على أساس أنه مستثنى. كلاهما صحيح. يعني يمكنك أن تقول كما قال، أن تقول ما قام الناس إلا زيد، وهذه قراءة سليمة، وأن تقول ما قام الناس إلا زيدا فهي سليمة هكذا. لأن ليش؟ لأن المستثنى هنا المستثنى مذكور، المستثنى منه فهو تام. إما أنك استثنيته وإما أن تعمل النفي فهذا يحمل المعنى، يحمل دلالة المعنى على أن زيد هو. يمكنك أن تقول ما قام زيد أو ما قام الناس إلا زيد، يعني على أساس أن ليش تقولوا لماذا نقول بدل ولا نقول الناس؟ لأن شوفوا الأمر يتعلق بالمعنى. فرض تسألون هذا السؤال؟ ليش نقول يعني مرة زيدا مستثنى منصوب ومرة نقول بدل مرفوع؟ هكذا واضح؟ يعني هل هو هوى فقط هكذا وخلاص ولا شكلا؟ لا، هو يرتبط بالدلالة بالمعنى، لأن في البداية يمكنك أن تقول ما قام الناس إلا زيدا على أساس أن الناس هم الذين قاموا وأنك استثنيت زيدا هكذا. وهنا بإمكانك أن تقول بأنه ما قام الناس إلا زيد، يعني أن الناس ما قاموا وما قام زيد، يعني بإمكانك هذا، يعني زيد لم يقم كذلك، يعني يحمل المعنى هذا، يحمل هذه الدلالة، ما قام الناس، ويمكنك أن تقول ما قام زيد، فيحمل دلالة البدلية هنا على أن زيد هي بدل من الناس، يمكنها أن تحل محلها ما قام زيد وما قام الناس. لكن الآن لما تقول ما قام الناس إلا زيدا، أنا زيد أخرجته من الحكم. ففي هذه الحالة يجوز الأمران، إذا رفعت فقلت زيد، هنا في هذه الحالة تعرب زيد بدل مرفوع ولم ترفع الضمة الظاهرة على آخره. وإذا قلت زيدا في هذه الحالة تقول مستثنى منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. فإذا كان الاستثناء تاما منفيا، فإذا كان الاستثناء تاما منفيا يجوز فيما بعد إلا الأمران. مش جماعة فقه عدم يجوز ولا يجوز، حتى عندنا يجوز وحرام ومنكر هكذا، ويجوز فيما بعد إلا الأمران. أي أن يكون بدلا من المستثنى منه هنا، أن يكون بدلا أو البدل اسم تابع لما قبله في الإعراب، وإما أن يكون مستثنى منصوبا. اي نعم، هذا من جهه الا هذه وش يصير لها الان عند الله، لان كان الا خلاص يبطل عملها في حاله البدل. سأبين لك لماذا نقول الا اداه استثناء، او احيانا نقول اداه حصر، او تقول الا اداه استثناء غير عامله، هذه موجوده يعني أحيانا، حتى إن أدوات التوكيد وغير ذلك وحروف أحيانا لا تعمل، يعني تكون موجودة ولكن لا تعمل. ربما التخصيص أين أداة حصر، يعني تفيد الحصر. نقول مثلا وما محمد إلا رسول يقوه وما رسول إلا محمد، هنا حصرنا. لما نقول وما محمد إلا رسول حصرنا أن محمد، جعلنا محمد واحد من الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني كان الله سبحانه وتعالى يقول لك بأن محمد هو واحد من هؤلاء الرسل، والرسل قد ماتوا، فلما تحزنون عليه إن مات محمد؟ فسوف تجري عليه سنن الكون كما تجري على الرسل من قبله، وما محمد إلا رسول، وقولنا وما رسول إلا محمد، غير المعنى، يعني بأنه ليس هناك رسول إلا محمد. كما نقول مثلاً وما زكريا إلا ناجح، يعني كأننا شفت الدقة التقديم والتأخير، يعني كأننا قلنا لا زكريا واحد من الناجحين، وإيش لا رسول إيش زكريا غير مات عاد خلاص كبر عنا إذن هكذا، يعني أن وما زكريا إلا ناجح واحد من الناجحين، وما زكريا إلا طالب عندي، يقول واحد تميز فيه من طالب عندي عادي جدا هكذا. لكن لما نقول وما ناجح إلا زكريا، صرنا النجاح في زكريا، يعني رسم الجميع إلا زكريا. شفت الدقة إلا الآن صارت تفيد الحصر، يعني هي في الأصل أنها إلا، في أصلها أنها تفيد الحصر، قد ينتقل دورها للاستثناء إذا أفادت هذا الأمر بأن ساعدت اسما بأن يخرج من حكم قبله، لكن في الأصل في إلا أنها ذات حصر. لما نقول وما محمد إلا رسول هكذا، بأننا قد حصرنا الرسالة في محمد، ومع بأن ليس هناك رسول، كان أنا أريد أن أقول ليس عفوا لما أقول وما رسول إلا محمد، حصرنا الرسالة في محمد، بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الأوحد. لكن لما نقول وما محمد إلا رسول، يعني كأننا قلنا بأن محمد هو واحد من هؤلاء الرسل، حصرنا الرسالة محمد في الرسول. الأولى حصرنا الرسالة في محمد، والثانية حصرنا محمد في الرسول، غير التقديم والتأخير. طيب الآن إذا قلنا إذا كان الاستثناء تاما، إذا كان الاستثناء تاما، فإن كان مثبتا، فإن كان مثبتا موجبا فإنما بعده مستثنى منصوب، إن كان منفيا فإنما بعده أنت أمام خيارين، لك الخياران، إما أن يكون بدلا من الاسم الذي قبله، وإما أن يكون مستثنى منصوب. طيب الآن إذا كان الاستثناء ناقصا، مثل ما لدينا الآن ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد. الآن تلاحظوا المستثنى لم يذكر، المستثنى لم يذكر، الذي بعد إلا الآن لا يمكن أن يكون مستثنى منه. تقول لي لماذا؟ علاه أنا أعطيتني الخيار؟ أقول لك لأن المعنى يحتمل ذلك، ما زال المعنى يتقبل. لكن الآن أنا لما قلت لك ما قام إلا زيد، لأنه الآن أنا عندي المستثنى منه، شوفوا إيش أنا كان عندي المستثنى منه هنا مذكور، واحتجت إلى أداة، إلى جسر، إلى منفذ، نافذة لأخرج منها زيد، النافذة هي إلا، واضح؟ عندي المستثنى مذكور، المستثنى منه مذكور، واحتجت إلى نافذة كي أخرج منها هذا الاسم زيد من الحكم الذي قد صدر، فإذا إلا أنا بحاجة إليها، هي أداة استثناء، واضح؟ أما هنا أنا المستثنى منه ليس مذكورا، ما عنديش مستثنى منه، واضح؟ ليس لديه مستثنى منه، فإذا وكأن الاستثناء هنا لم يعد لم يعد ذا مفعول، لأنه أصلا لم يذكر المستثنى منه، ولست بحاجة إلى إلا، أنا إلا مش محتاج هنا، لست بحاجة إليها، وبالتالي تصبح غير عاملة، كأنها زائدة، فقد تفيد الحصر، لا تفيد الاستثناء، هنا أبطل عملها، أبطل أبطل عملها، عمل الاستثناء هنا. ليش لم أعملها؟ لأنني أصلا لست بحاجة إليها، أنا كنت بحاجة إليها لما كان المستثنى منه مذكور، احتجت إلى جسر، قنطرة، بوابة، خندق، نهرب منه الاسم هذا، هناك حكم صدر واحتجت إلى السعير بتاع فلسطين، نفق، نفق يخرج، يخرج منه الاسم هذا، النفق هو إلا، فإذا هي أداة استثناء، هذا النفق الذي خرج منه المستثنى منه. أنا الآن لأن المستثنى أصلاً ليس مذكوراً، هذه المجموعة ليست مذكورة، وبالتالي أنا لست بحاجة إلى إلا، إلا موجودة فقط هنا لتفيد الحصر، أو عملها قد أبطل، فهي أداة حصر، أو نقول أداة استثناء لا عمل لها، هكذا أداة استثناء لا عمل لها، أبطل عملها. اللي بعد إلا هنا في هذه الحالة لا يمكن أن يكون مستثنى، خلاص، لأن إلا هذه زائدة، ويمكن نحذفها ونقول ما قام زيد، نحذفها كلها، قل ما قام زيد، لما نقول الآن ما رأيت إلا زيدا، وش نعرف الآن؟ نحذفها إلا ما رأيت زيدا، كي نحذف إلا هنا وش نديره؟ سير ما رأيت ما قام زيد، وش نعرف زيد؟ فاعل مرفوع، هكذا إلا هذه وكأنها لم تعد لها قيمة هنا، لأن ما دام المستثنى منه مش مذكور أنا لست بحاجة إليها، أنا كنت بحاجة إليها كي تساعدني في إخراج الاسم من الحكم، الآن استغنيت عنها، عملها مبطل، فإذا ما بعد إلا، وهنا وش نقول ما رأيت زيدا، وش نعرف زيدا؟ مفعول به، وبالتالي في هذه الحالة، في حالة الاستثناء الناقص، ما بعد إلا يعرب حسب موقعه من الجملة، قد يكون خبر، قد يكون فاعل، قد يكون نائب فاعل، قد يكون مفعول به حسب موقعه من الجملة. أو أعطانا أمثلة. إذا حذف إذا لم يستثنى منه غير مذكور. قليل. شيخ ما رأيت إلا زيدا وما رأيت زيدا. ما رأيت إلا زيدا فلا عزة. إلا خلاص. هنا نقول ما قام إلا زيد، يعني كأنك حصرت القيام في الزيد. وهنا ما رأيت إلا زيدا، راك حصرت الرؤية على زيد فقط، يعني ما رأيت زيدا لم أرى غيره. هذه هذا معنى واحد. راك إيش؟ ما رأيت زيد. الآن بمعنى ماذا؟ أنا لما تقول ما قام إلا زيد، يعني أن لم يقم آخر غير زيد، يعني هذا الفعل. ما لما نقول ما أكل إلا عادل، ما أكل إلا عادل، هكذا يعني أن القوم الآخرين لم يأكل. الذي أكل هو عادل، الذي قام بفعله هو عادل، هكذا نفسه. نح إلا، شوفها لما نقول ما أكل إلا عادل، ما أكل عادل، هل نفي بالمعنى يعني؟ هل المعنى يعني أصلها أكل عادل؟ لأن النفي الآن فقط للحسب، ليتناسق مع الحسب. أصلها أنها أكل عادل، يعني ما قام بالفعل إلا عادل. وهكذا لما نقول ما رأيت إلا زيدا، يعني فعل الرؤية ما وقع إلا على زيد، أو عدم الرؤية. أنا اللي يهمني الفعل، دعنا من النفي وكذا، أن الذي أنجز الفعل أو الذي أسند إليه الفعل هو هذا الذي جاء بعد إلا. إلا فقط هكذا في كلا المعنيين، يبقى بأن ما بعدها قد أسند له الفعل. هنا راهي راه ما بعدها مرتبط بإلا، ما بعدها مرتبط بإلا، هي التي قامت باستثنائه، عملت فيه أداة استثناء. هنا هي باطلة، الذي الفعل الاسم الذي بعد إلا بما يتعلق؟ يتعلق بالفعل الذي قبله، هو اللي يتحكم فيه طبيعته، يكون فاعل، يكون مفعول به، يكون يكون مبتدا، يكون خبر. ما محمد الا رسول، او ما رسول الا محمد، هذه حسب ما قبلها، هي لا دور لها. هذا القصد، يكون نعلمها حسب ما قبلها ولم تعد تفيد الاستثناء، كقولنا ما مررت الا بزيد. هنا خلاص بزيد اسم مجرور. جميل، اكتبتوا هذا الكلام. واذا كان الاستثناء ناقصا، واذا كان الاستثناء ناقصا، والاستثناء ناقص دوما منفي بين هلالين، وهو الذي حذف منه المستثنى منه، وهو الذي حذف منه المستثنى منه، وهو الذي حذف منه المستثنى منه. فما بعد إلا يعرب حسب موقعه من الجملة، يعرب حسب موقعه من الجملة. هو وش قال؟ حسب العوامل. هك معي يا عادل، حسب العوامل. الآن لم يعد ما بعد إلا مرتبطا بها، لأنها هي خلاص عملها مبطل. هنا هي العاملة، هي العاملة، هي أداة الاستثناء. أما هنا عملها أبطل، وما بعدها صار مرتبط بالعامل الذي قبلها، هو الذي يعمل فيه، يرفعه، ينصبه، يجره إلى غير ذلك. بزيد الآن، بزيد اسم مجرور بالباء، عملت فيه الباء، العامل فيه الباء. ما رأيت زيدا، العامل فيه هو الفعل مفعول به. مثل قولنا ما ضربت إلا زيدا، ثم قال والمستثنى بغير وسوى وسوا وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعد وحاش يجوز نصبه وجره. شوف المستثنى الآن، المستثنى بسوى وغير، سواء وغير هي أكثر استعمالا، دعنا من سواء وسواء، بسواء وغير. الأحكام نفسها التي في هذا الشكل الذي أمامنا نضع فيها سواء وغير. ما بعدها، ما بعد سواء، شوف القاعدة معي، ما بعد سواء وغير دوما يكون ايش؟ مجرور ايش؟ مجرور بالاضافه هكذا. بصح تقول لي الان سوا واش نعربوها؟ هاك معي طارق، هاك معي الان. لو قلت الان قام الناس سوى او غير هكذا، ما قام الناس سوى او غير، وما قام سوى وغير، وما رأيت سوى وغير. شوف القاعدة، لاحظ معي الشكل نفسه، أنا حافظنا على الشكل، استثناء تام واستثناء ناقص، تام موجب وتام منفي وناقص منفي، هاك معي خلاص. طيب ما الذي فعلته الآن؟ أنني جعلت سوى وغير مكان إلا، سوى وغير مكان إلا، فأقول قام الناس سوى بعده، وقام الناس غير هكذا، وما قام الناس سوى، وما قام الناس غير. واضح؟ اللي بعد القاعدة الأولى ما هي؟ ما بعد سوى وغير دوما نعربه مضاف إليه مجرور، خلاص اكتبوها، حطوا هذا الشكل. إذا كان الاستثناء بغير وسوى، الاستثناء بغير وسوى، هذا ماذا قال؟ قال والمستثنى بغير وسوى وسوى وسوى مجرور لا غير، يعني دوما مجرور. ونفسه يعني هو اكتبها سوى وغير وسوى. أنا ما رأيته ما مر كنت أقول أعطينا مثال، ما عنديش بيت من الشعر في سوى وسوى، مش عارف أجرهم من جابهم هذا. ممكن جدا أن بعض العرب كانت تستعملها، لكن يندر الاستعمال هذه الاستثناء بسوى وسواء. حتى في القرآن الكريم ليس هناك مثال على ذلك بغير سوى. فإن ما بعد ما بعدهما، ما بعدهما يعني بعد غير سوى، يعرب مضاف إليه مجرور، يعرب مضاف إليه مجرور. هذه سهلة، خطبوها هذه خلاص. يعني دوما ماذا نقول؟ سنقول ما قام الناس سوى زيد، وما قام الناس غير زيد، وما قام الناس غير زيد. لا صحيح، ما عادش تجو واضح. وما قام الناس غير زيد، وما قام سوى زيد، وما قام غير زيد، وما رأيت سوى زيد، وما رأيت غير زيد. واضح؟ دوما ما بعد غير سوى حكمه الجر، الجر على أنه مضاف إليه. المشكلة وين الآن التي يجب أن تركز فيها معي؟ هو هذه سوى وغير كيفاش نعربوها؟ ما نقولوش أداة استثناء، تصبح هي المستثنى في حد ذاتها. لك معي يا حجي ولا وين؟ قلنا لاحظ معنا في الاستثناء بغير سوى، الشيء الأول الذي يجب أن تسجلوه في أذهانكم أن الاسم الذي بعدها دوما مضاف إليه مجرور. واضحة هذه؟ دوما الاسم اللي بعدها مضاف إليه مجرور، فقط تذكروا علامة جره هذه حسب الاسم. هذا كان اسم عادي، كان جمع مذكر سالم، كان جمع مؤنث سالم، يعني هذه حسب اللفظ. طيب الآن بالنسبة لسوى وغير، سوى وغير، في هذه الحالة نتعامل معها كأن ما هيش أدوات، نتعامل معها كأنها هي المستثنى. إذا كان شوفوا معنا، إحنا وش قلنا لما يكون الاستثناء تام موجب، اللي بعد إلا وش يكون؟ مستثنى منصوب. يعني في هذا الحال سوى وغير جعلوهم مستثنى منصوب. واضح؟ أكون معي ولا لا؟ احنا قبل حين ايش قلنا؟ قلنا إذا كان الاستثناء تاما موجبا فإن ما بعد إلا يكون مستثنى منصوب. هذا المستثنى المنصوب تأخذ حكمه سوى وغير. إذا كان الاستثناء تاما موجبا سوى وغير شعبهم؟ نعبهم مستثنى منصوب. واضح؟ قام فعل الناس فاعل سوى نقول مستثنى منصوب على نصب الفتح المقدر على اخره غير مستثنى منصوب على نصب الفتح الظاهر على اخره وهو مضاف وزيد المضاف اليه سمعين طيب اذا كان الاستثناء تاما مثبتا فان ما بعد فان سوى وغير تكونان مستثنى منصوب تكونان مستثنى منصوب وما بعدها طبعا هذا قلنا مضاف اليه مجرور فنقول الان قام فعل ماضي مبني على الفتح الناس فاعل مرفوع سوى وغير مستثنى منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدره في سوى والفتحه الظاهره في غير وهو مضاف وزيد المضاف اليه مجرور اذا كان الاستثناء فهمتم هذه فهمتم اذا كان الاستثناء تاما منفي ماذا قلنا احنا ما بعد الا وش يكون يجوز الامران اما ان يكون بدلا او مستثنى كذلك سوى وغير يجوز لك الامران تعربها بدل او تعربها مستثنى فيجوز لك ان تقول ها خلاص ما حرف نفي ما حرف نفي مبني على السكون لا محل لها من الاعلام قام فعل ماضي الناس فاعل مرفوع سوى اما ان تقول بدل مرفوع وعلامه رفعه ضمه المقدر على اخره ومضاف وزيد المضاف اليه او ان تقول سوى مستثنى منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدره على اخره وزيد المضاف اليه والامر نفسه مع غير يمكنك ان تقول غيره بدل مرفوع وعلامه رفعه ضمه الظاهر على اخره وهو مضاف وزيد المضاف اليه او ان تقول وغير لان غير تظهر عليه الحركات ان تقول ما قام الناس غير زيد وما قام الناس غير زيد فاذا قلت غير معناها راها بدل مرفوع واذا قلت غير يعني انها مستثنى منصوب يعني سوى وغير تصير هي المستثنى اللي بعدها ماذا هو راه في المعنى انك استثنينا زيد في المعنى لكن في الناحيه الاعرابيه الحكم الاعرابي ان زيد هذا ضم مضاف اليه واضح معي اذا كان الاستثناء ناقص الامر نفسه ماذا قلنا نحن بعد الا هذه حسب موقعها من الجملة حتى غير سوى حسب موقعها من الجملة لما أقول ما قام سوى زيد وش يعني سوى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف وزيد المضاف إليه وغير فاعل مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة على آخره ما رأيت سوى زيد وش يقول سوى مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره وغير مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره وهي مضاف وزيد المضاف إليه مجرور إذن الاستثناء بزيد بسوى وغير أن ما بعدها يكون مجرورا بالإضافة وهي تأخذ أحكام المستثنى به هكذا اكتبوا معي اكتبوا هذا الكلام وش تبدو وش هذا كتبتم ما بعدها يكون مجرورا تبدو الكلام أن ما بعدها يكون مجرورا بالإضافة وسوى وغير تأخذان حكم إعراب المستثنى بإلا تأخذان حكم المستثنى بإلا يعني الذي تعاملنا به مع المستثنى بإلا نتعامل معه مع غير سوى وخلاص وش فيها زميلتك لم تفهمي هذا فهمتيش كلها هذا فهمتي ما رأيت سوى زيد تم معي طيب ماذا قلنا نحن نبدأ لك من الأول إذا كان الاستثناء تاما موجبا نرجع للاستثناء بإلا إذا كان الاستثناء تاما موجبا فإن ما بعد إلا وش يكون مستثنى منصوب وإذا كان تاما منفيا فإن ما بعد إلا وش يكون مستثنى أو بدل وإذا كان الاستثناء ناقصا وش يكون لبعد إلا حسب موقع من الجملة على أساس ماذا؟ على أساس أن إلا هذه أبطل عملها بحث فيها ضاع عليها يجيك الإعراب هذا الاستثناء منقص ضاع عليها يدك أحذ في إلا وعربي خلاص لأن خلاص عملها باطل تعبيها إلا أداة حصر مبنية على السكون حدثنا مبطلة العمل أو أبطل عملها. واضح؟ لما نأتي الآن إلى غير سوى، إحنا غير سوى عندنا الأمر بسيط. بالنسبة لما بعده، الاسم الذي يأتي بعدها، سوى عمر، سوى طالب، ما قام الناس سوى فقير، سوى فقير أو غير فقير، ما بعد سوى وغير دوما يكون مضاف إليه مجرور. هذه سهلة، خلاص الاسم اللي بعد سوى دوما جرمي فقط، انظر في علامات الجر نتاعها. بقى الآن سوى وغير، ما نقولوش أداة استثناء، نعربوها إعراب مستثنى. شفتي لما كنا نتعامل الآن مع حكم مستثنى بالله، تعاملي معها كأنه سوى وغير. وش قلنا هنا؟ لما يكون تام موجب يكون ما بعد إلا مستثنى منصوب، حتى غير سوى تكون مستثنى منصوب. وهنا وش قلنا؟ ما بعد إلا، لما يكون تام منفي ما بعد إلا يجوز لك الأمران، البدل أو الاستثناء. حتى سوى وغير يجوز الأمران. يمكنك أن تقولي ما قام الناس غير زيد، ويمكنك أن تقولي ما قام الناس غير زيد. إذا رفعت أنها بدل مرفوع، إذا نصبت على أنها مستثنى منصوب، واللي بعدها مضاف إليه مجرور. وضع هذه. إذا كان الاستثناء ناقص، وش قلنا؟ أننا ما بعد إلا، إلا هذه لم يعد لها معنى، أبطل عملها. ما بعدها يعرب حسب موقع الجملة، ضع يدك على إلا وعربي. فنقول ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، زيد عبوة فاعل مرفوع. ما رأيت إلا زيدا، زيدا مفعول به منصوب، إلا خلاص أحذفتها لم تعد في بالي. وما مررت إلا بزيد، بزيد اسم مجرور. هذا الأمر نفسه الذي أفعله مع غير سوى. ما بعده دون مضاف لمجرور، إذا كان وقعت في استثناء ناقص فإنها كذلك تعرف حسب موقع من الجملة. نقول ما رأيت سوى زيد، فنقول سوى مفعول به منصوب. ما رأيت سوى، ليش؟ لأنه قالوا كان سوى راه مضاف إلى زيد، يعني كانت تقول ما رأيت زيدا فقط، راهي مضافة إليه فقط. سوى أفادت هنا، أفادت الحصرية هنا، حصرية الفعل. فسوى هنا هي مفعول به منصوب على قصر الفتحة الظاهرة على آخر، الفتحة المقدرة على آخره. وما رأيت غير زيد، وما قام غير زيد، غير فاعل مرفوع، وهكذا. واضح؟ من هي؟ الحالة الأخيرة لما يجيز المستثنى مش أداة حصر. هذا في سوى وغير؟ لا، في إلا. ركز يا طبيب حتى تختلط عليك الأمور. في إلا هنا لما نقول ما رأيت إلا زيدا، إلا نقول أداة حصر. إيه طبعا، قوليها مش قوليها عاد، لازم تقوليها. قولي إلا أداة حصر. وش معنى هذا؟ يعني خلاص راها عملها أبطل. هكذا. ليش عملها أبطل؟ يعني نحن لم نعد بحاجة إليها، كنا بحاجة إليها لما كان المستثنى منه موجود، احتجنا لإلا كوسيلة لتخرج لنا هذا الاسم من الحكم الذي صدر قبلها. الآن المستثنى منه أصلا غير موجود، ما عنديش جروب، أنا ما عنديش مجموعة، هاي جروب ناس، وأنا أردت نستثني واحد. كيف نستثنيه؟ هكذا نستثنيه بإلا، أداة وسيلة خرجت بها. الآن هنا ما عنديش مجموعة اللي هو المستثنى منه، لأن هاي المجموعة أصدر عليها حكم، هنا المجموعة أصلا مش محكومة، مش موجودة، وبالتالي إلا وش دورها؟ ما عادش دور، لست بحاجة إليها. هكذا فنقول أنها زائدة، عملها مبطل، تفيد الحصر. نعم تفيد الحصر، ولكن لا تفيد الاستثناء، لأنك لما تقول إلا أداة، لما هنا تأتي تقول ما رأيت إلا زيدا، وتقول إلا أداة استثناء، شو واحد يقول لك إلا أداة استثناء؟ وش استثناء إلا؟ وين استثناء؟ هو المستثنى منه أصلا مش موجود، الجروب ما كانش عندك زيد فقط، المجموعة أنت مش عارفها أصلا منهم، طلاب، تلاميذ، ناس، ما قام الناس إلا زيد، معليش عرفت الناس بلا كلام طلاب، أنت أصلا لا تعرف هذا المستثنى منهم، وبالتالي إلا لما تقول تعرفها هذا استثناء، هذا لا يستقيم. فاستثناء ماذا؟ ماذا استثنات هي؟ هي لم تستثني، أنا قبل أقول لك ما قام إلا زيد. لما نذكر المستثنى منه ساعتها صحيح، إلا يصير لها معنى ودور، وهي أنها أدت دور استثناء الاسم، هي التي أخرجته من الحكم. يعني عندها نوعين إعراب، إما نقول أداة حصر مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب، إيه، ولا نقول أداة استثناء أبطل عمله. أي نعم، هذا في حالة الاستثناء الناقص. نعم اعربيها أداة حصر، ما تكثرش أداة حصر مبنية، نعم هكذا حتى لأنك كثرة الاختيارات تذهب عليك الأمور. إلا أداة حصر مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. يخلص. هاي. أصبوها برأسي. قال والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره. يجوز نصبه وجره. خلا وعدا وحاشا هذه طبعا أحيانا تستعمل بما خلا وأحيانا تستعمل بدونه ما. أحيانا تكون مع النفي وأحيانا وهذه فيها خلاف كثير. هل هي أسماء وهل هي أفعال؟ هذه نتركها لقطر الندى لأن قطر الندى فصل فيها. هل خلا فعل أم اسم أم حرف؟ هناك من قال لأنه هي على الأساس ليش قالوا أن مرة منصوب وبعض قالوا أنها مجرور على أساس أن البعض من البصريون قال لا الحجازيون الخلاف الحجازيون قالوا بأنها فعل والتميميون قالوا بأنها حرف وبالتالي هذا سر الخلاف لا أدخلكم فيه. اللي يهمكم الآن أنه إذا تم الاستثناء بخلا وعد وحاشا فإنه يجوز الأمران ما بعدها يعني. يجوز أن تقول قام القوم خلا زيدا وقام القوم خلا زيدا هكذا تقول قام القوم خلا زيدا وتقول قام القوم خلا زيدا واضح. ونقول وعد عمرا وعمر وحاشا بكرا وحاشا بكري. نقول قام الطلبة خلا زيدا مثل قام الناس خلا زيدا. طيب الآن في الإعراب كيف نعبوها؟ يجوز نصبه وجره على أساس ماذا؟ ها نقول لما طيب لما يكون منصوب واضح أنه مستثنى منصوب هكذا ولما يكون مجرور نقول مستثنى مجرور ما تجيش مستثنى مجرور ونقول إيش مضاف إليه مجرور على أساس ماذا؟ على أساس أن الذي إذا قلت خلا هنا صارت ماذا؟ مضاف إليه خلا زيد صارت هنا زيد مضاف إليه أو حاشا زيد. لما تقول خلا زيدا صارت ماذا؟ مستثنى منصوب. إذا قلت قام الناس وها مش قال قام القوم خلا زيدا مش تعرفوا زيدا الآن مستثنى منصوب. ولما نقول قام القوم خلا زيد مش تعرفوا زيدا نقول اسم مستثنى مجرور لأنه هو مش قال يجوز نصبه وجره لكن لم يوضح لنا يجوز نصبه وجره على أي أساس. على أساس أنه مستثنى ما كانش مستثنى مجرور. إذن حرف جميل. هاي البيت إذا قلت خلا زيدا على أساس أن خلا أداة استثناء تقول إذا قلت خلا زيدا تعرف خلا أداة استثناء مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. أما إذا قلت خلا زيدا الآن إيش ها قلنا مضاف إليه كيف يجي مضاف إليه يضاف إلى حرف جميل جدا. تعود خلا هي المستثنى على اساس انها اسم. هذا اللي قلت لكم راه فيها خلاف انا ما نحبش ندخل فيكم معاك في هذا الامر لان اذا تناولناه تكمل الساعه ولا سبب الخلاف ماذا. هناك من قال انها فعل وهناك من قال انها حرف وهناك من قال انها اسم. انتم الان خذوها ماذا ان ما بعد خلا وحاشا وعدا يكون مجرورا او منصوبا. إذا نصب معناها أنه يعرب مستثنى منصوب. إذا وجدت هذه الجملة خلا زيدا معناها مستثنى منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة آخره أو علامة أي حالة النصب. وإذا كان مجرورا فيعرب على أنه مضاف إليه. هو ليه؟ إذا قلنا أن خلا الأولى في النصب هذه نقول أداة استثناء. إذا قلنا ما بعدها خلا زيدا على أنها أداة استثناء. أما إذا قلنا خلا هنا على أنها هي المستثنى. هي المستثنى المنصوب. ونبغي نستعملها على اساس انها حرف. كيف مازلنا بابلاء والمنادى والمفعول معه والمخفوضات. حاولوا كيفاش على الاقل نعطيكم اشارات. طيب قال بابلاء شو لا هذه؟ اكتبوها بين الاعلى. لا النافيه للجنس. لا النافيه للجنس لان عندنا لا النافيه للوحده. لا النافيه للوحده هذه تعمل عمل ليس. هذه لا التي يحدثنا عنها ابن أجرهم هي لا النافية للجنس وهي تعمل عمل إن. قال تابعوا معي. قال اعلم أن لا، اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر، ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. فهمت هذه؟ أكيد هذه لا، هذه لا النافية للجنس. شو معنى أول؟ لأن نحن عندنا لا، لا هناك لا النافية للوحدة وهذه لم يذكرنا، لم يحدثنا عنها ابن أجرهم. هذه لا النافية للوحدة تعمل عمل ليس. لا النافية للجنس تعمل عمل إن. ما الذي تفيد فيها؟ يراد منها اكتبوا معا لا النافية للجنس اكتبوها، وهي التي يراد بها، وهي التي يراد بها نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس، وهي التي يراد بها نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس الواقع بعدها. يعني الآن أنا لما أقول، لاحظوا مثلاً لما أقول لا، لا طالب، لا طالب ناجح، لا طالب ناجح. الآن ما الذي أردته أنا؟ أردت ماذا؟ أن أنفي الخبر عن جميع أفراد الجنس الذين تستغرقهم نفض الطالب هذه، مثل كلمة رجل ولا امرأة أو غير ذلك، هكذا امرأة. المهم أن كل ما يمكن أن يشمله هذا رجل وامرأة وطالب، يعني الجنس، يعني ما يحمله هذا المسمى، ما يحمله هذا المسمى، أردت أن أنفي الخبر عنه. فلما أقول مثلا لا رجل في الدار كما قال صاحب المتن، لا رجل في الدار، يعني لا رجل موجود كما قلنا أو مستقر، لأن قلنا هذه الجار والمجرورة بمعنى كائن أو استقر، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، يعني لا رجل موجود أو استقر أو كائن في الدار. حينما قال لا أقول لا رجل في الدار، يعني أردت أن أنفي وجود هذا الخبر أو الخبر هنا، أنفي الخبر عن جميع أفراد الجنس الذي جاء بعد إلا. كلمة رجل تشمل أي رجل. لما نقول لا رجل في الدار يعني ليس هناك رجل، كان نساء، كان أطفال، كان قطط، لكن ليس هناك رجل. المهم ماذا؟ أن تفهم منه ماذا؟ حينما أقول لا رجل في الدار أنني أردت أن أنفي وجود استغراق الخبر أو النجاح أو غير ذلك، أنفي استغراق الخبر لجميع أفراد الجنس الذين يشملهم اللفظ الذي جاء بعد لا، بالتالي سموها لا النافية للجنس. فرق لما أقول لما شوفوا معي، قالك لما تقول لا محمد في الدار، لا محمد في الدار، هنا قالك تنفي الوحدة. محمد مش كل الناس اسمها محمد، ممكن طالب تشمل الناس كل أو مجموعة في السياق العام ولا في المقام الذي تتحدث فيه، أو رجل أو امرأة هكذا. لكن محمد أو غيره ممكن مرفوع على أنك نفيت الواحد، هذه تسمها لا نافي للوحدة، هذه تعمل عمل ليس. لعل نعرف المستوى الآخر. هنا يهمنا ماذا؟ أننا لا ماذا أفادت؟ لماذا سميت لا نافية للجنس؟ هل تعرفوا لماذا سميت بلا نافية للجنس؟ لأنها تنفي استغراق الخبر، هكذا استغراق الخبر لجميع أفراد الجنس الذين يدل عليهم اللفظ الذي جاء بعدها. ما عملها؟ تعمل عمل إن اسمها يكون منصوبا وخبرها يكون مرفوعا. يعني لما نقول لا طالب أو لا رجل في الدار، لا نعرب لا نافي للجنس مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب، لا رجل في الدار، لا نافي للجنس مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب، رجل اسم لا يعرب هذا الشكل مثل إن، اسم لا منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره في حرف جر، الداري اسم مجرور وشبه الجملة في محل رفع خبر لا، النافي للجنس تقول هذه لأن اللاءات كثيرة، راه لا الناهية ولا النافية ولا كذا ولا النافي للوحدة، فميز وتقول خبر لا النافي للجنس واضح. لكن تعمل لا النافي للجنس بشروط، وشو هو الشروط؟ الشرط الأول ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل. شوفوا معي، ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل مهما كان هذا الفاصل حتى لو كان ضمير، هذا الشرط هاوش قال. فإن لم تباشرها وجب الرفع. فإن لم أسمعنا لم تباشرها، يجب أن من الشروط يجب أن تكون لا ملتصقة باسمها، هذا الشرط الأول. هذا قال فإن لم تباشرها، وش تباشر؟ تباشر اسمها يعني. فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، يعني إن فصل بين لا واسمها يجب ماذا؟ خلاص يرفع الاسم هكذا ويكرر وتكرر لا، لا رجل في الدار ولا امرأة. سوف نأتيه الآن، أنا يهمني أن تعلم الشرط المهم، الشرط الأول الذي يشترط في لا حتى تكون عاملة، حتى تكون عاملة ولا يبطل عملها، أن تكون ملتصقة باسمها، أن تباشر، هذا معنى قوله وأن تباشرها، أن تباشر اسمها. ها قال فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب التكرار إذا تكررت، يعني فتقول لا في الدار، ما تقولش لا في الدار رجلا، تقول خلاص وين المشكلة؟ أنا قدمنا الخبر فقط، ويجوز تقديم الخبر إذا كان ظرفا أو شبه جملة. لا أقول لك لا، هذه لا يجب أن تكون اسمها لصيق بها ولا يفصل بينه وبين حتى الضمير. فنقول إلا شاذ نعرفه مثلا، إذا أن تكون ملتصقة باسمها، فإن تكررت فإن فصل وجب الرفع وتكرارها إذا احتجنا إلى التكرار. فنقول لا في الدار رجل ولا امرأة. ثم قال فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. احنا وش قلنا؟ إذا كان لاحظوا معي، إذا لم تتكرر الآن، إذا فصل بينها وبين اسمها لم تعد تعمل. لما نقول لا رجل في الدار، شوف لا رجل في الدار، لو قلنا الآن وش نقول؟ لا في الدار رجل، لا في الدار رجل، مش أنا محتاجش للإمرأة، أنا ننفي فقط في جنس واحد، لا في الدار رجل، لا في الدار رجل. في هذه الحالة ماذا أفعل؟ فإن ماذا نقول؟ وفصل بينها بفاصل. إحنا الثانية ماذا؟ لم يفصل بينها بفاصل. الأهم هو ليس التكرار، الأهم هو أنها الشرط المهم هو هل فصل بينها وبين اسمها أم لا؟ إذا فصل خلاص أبطل. إذا فصلت لا عن اسمها أبطل عمله. اكتبوا هذه، إذا فصلت لا عن اسمها بطل عملها. وإن تكررت كقولنا لا رجل لا في الدار رجل أو لا في الدار رجل ولا امرأة. ما الذي حدث الآن؟ احنا اللي يهمنا الآن أن سبب إبطال عملها ما هو؟ ليس التكرار هذا كحالة ناشئة عن الفصل وقد تتكرر لا من غير فصل. متى يبطل عملها أساسا؟ ما عندكش خيار، حينما يفصل بينها وبين اسمها. ففي الثانية هذه لما نقول لا في الدار رجل، وش نقول؟ نقول لا نافية للجنس لا عمل لها، لا نافية للجنس مبنية على السكون لا عمل لها. هذا الشكل عملها مبطل. ليش ما عملها مبطل؟ مش لأنها مكررة، بل لأنه قد فصل بينها وبين اسمها. لازم اسمها يكون لاصق فيها. هكذا تحبه لا رجل في الدار، فصلتها بينها واسمها، خلاص غضبت قلت ما عادش تحضر خلاص. فإذا وش نعرف في الدار؟ نقول في حرف جر والدار اسم مجرور وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم. ورجل وش نعرفه؟ نعرفوش اسم لا، نعرفوه مبتدا مؤخر، لأن لا خلاص هذه لم يعد لها عمل لأنه قد فصل بينها وبين اسمها. الحالة الثانية، فإن تكررت لا مع المباشرة، يعني دون أن يفصل بينها وبين اسمها، يعني فإن تكررت لا من دون أن يفصل بينها وبين اسمها، ونقول بينها وبين اسمها، بين اسمها همزة وصل. فإن تكررت لا دون أن يفصل بينها وبين اسمها، إحنا عملها عندك الأمران، أنت حر، يجوز العمل ويجوز الإلغاء مش الإبطال. شوف دقة الكلام، يجوز العمل ويجوز الإلغاء، أن تلغي العمل. الأولى ماذا قلنا؟ يبطل عملها. المفروض يقول ولا وش قال هو؟ في الأولى هذه يبطل عملها في الأولى. الثانية يجوز الإعمال ويجوز الإلغاء. فتقول، يمكنك أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، ويمكنك أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة. يجوز لك الأمران. من يعرف أن الجملة في الشكل الأول والجملة في الشكل الثاني؟ يلا ها لحظه صهيب تحك في رأسك، ها يلا بسمه يا صهيب، بسمه مهدي مهر. في أي صف يا مهر؟ ما شاء الله ما شاء الله يا ما شاء الله. وقت تستوعب يا فيا يا مهر؟ ما شاء الله ربي يحفظك. يلا سي مهر حاول تدرسونها لأن في الجنس على آخر. هاي يلا صيب أولى ثانوي والوالدة تاعك تقرأ عدي سنة ثانية. يا ما شاء الله. ها مهر حاول الجملة الأولى لا رجل في الدار ولا امرأة. اعرف لنا الجملة هذه. لا نافية للجنس. اها رجل وش تقول؟ هي مبنية على السكون. مبنية على السكون. اه؟ لا محل لها من الإعراب. محل لها من الإعراب. جميل. لا نافية للجنس مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. ها رجل. وأحيانا البعض يزيد يقول يكتب لها عاملة هكذا حتى يبين لها عاملة. إذا شئت أن تفصل فقط. إيه رجل اسم لا النافي للجنس. اسم لا النافي للجنس منصوب بنصب الفتحة الظاهرة على الخير. فتح الله عليه. زين. في حرف جر. ايه. الثاني اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على الجري. ايه. شوف الجملة. وجبه الجملة. في الداري. وجبه الجملة في الداري. في محلي. في محلي رفع. خبر. خبر. مقدم. خبر لا. مقدم. خبر لا. طيب. الواو حرف عطف. منصوبة على النص بفتحة ظاهرة. طيب وخبر لا الثاني من هم؟ هو هذه حذف محذوف وجوبا أو جوازا عفوا حذف جوازا لأنه يحذف الخبر جوازا إذا كان هذا معروف إذا كان المبتدئان مشتركان في خبر واحد مثل قوله تعالى أكلها دائم وظلها يعني تقدير الكلام أكلها دائم وظلها دائم يعني خلاص يعني واضح الخبر أغنى عنه الخبر الذي قبله يعني تقدير الكلام لا رجل لا رجل في الدار ولا امرأة في الدار مش تكرارها يفسد المعنى فإذا الخبر خبر امرأة يعني يمكن أن تقول محذوف جوازا دل عليه الخبر الذي قبله لأن المبتدأ لأن الاسمين مشتركان في خبر واحد. طيب ربي يفتح عليك يا مان. هاي الجملة الثانية. قال بغير التنوين. الأولى قال بغير التنوين. هي وش قلنا؟ قال بالتنوين. غير ما نمناش نحن. ولا امرأة ثانية عادي تكون بنون. نونها هو. لا ولا امرأة. لا ينون لا يتنون. فاضي الطالبة. لا رجل في الدار ولا امرأة هكذا. لا خلاص لا تنون لا رجل في الدار ولا امرأة اعرف الجملة هذه لا عمل مبنية على السكون لا عمل لها خلاص الآن غير عاملة هذه لا لاحظوا هنا غير عاملة هنا ليست جوازا فقط أنا مخير بين أن أعملها ليست الأولى لما يفصل بينها وبين اسمها تلغى ما عندكش خيار وجب إلغاؤها أما هنا يجوز واضح يمكن تكون ملغاة في الأولى وش نقوله وش كنت مكتبه لا نافل الجنس غير عاملة أو عاملة أو إذا كانت هكذا نقوله غير عاملة الآن نكتبه ملغاة وخبره محذوف وجوازه أغنى عنه الخبر الذي قبله وخلاص يعني أولا ومنه قوله تعالى الأمثلة هذه لا هي وردة في قوله تعالى لا نفي الجنس قوله تعالى لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقوله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقوله شوف الآن في القرآن أعملها وألغاها قال تعالى شوف لا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج هنا قد أعمل لا مع أنها تكررت شوف الآية التي بعدها قال لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة شوف المثالين ضعوا الآيتين وراء بعض الأولى ماذا لا رفض شوف في الأولى لا إله إلا الله لا عاملة نصبت الاسم لم يفصل بينها وبين اسمها لا إله إلا الله إله نقربه اسم لا النافي للجنس واضح الآن في الجملة الثانية لما كررت لا هنا احنا مش قلنا إذا كررت يجوز لك الإلغاء والإعمال في القرآن مثال في القرآن مثالان على ذلك الأولى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هنا قد أعملها القرآن يستوعب جميع لغات العرب الآية الثانية ماذا قال لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة هنا وش معنى ألغيت ألغيت في نفس الآية أعمالها في رواية إيه ما هي إيه نعم وبالتالي في رواية معمة عاملة جميل هاي في رواية أخرى كما قلت لك أنا لا أعرف هذا في أي رواية السوسي في رواية السوسي هذه أنا راني من ورش وقانون شوية حفص وخلاص هذه قرينا في جامعة ورش وقانون هذه في رواية السوسي أعملها أي هاو زميلكم قال بأن في إحدى الروايات القرائية أنها عاملة فقال لا بيع فيها لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة هكذا إيه جميل فهذا يجوز هذه لهجات العرب هذا سبب شوفوا النحو هو الذي سبب الخلافات خلاص باب المنادى وشو هو هذا شو لا لا لا عادي احنا قلنا شو الشرط الاساسي هو ان حتى الشرط الاساسي هو ان لا يفصل بينها وبين بين فصل هذا الامر الاخر ان لا تنور فقط هذا قال ان لا تنصب نكرات بغير تنوين لكن الاهم هو ان لا يفصل بينها وبين اسمها حتى تعمل فان فصل ابطل عملها وكررت ان كان هناك تكرار فإن كررت دون فصلنا فكررت دون فصل مع مباشرة جاز الإعمال وجاز الإلغاء وخلاص هاي الأمثلة القرآنية أمامكم هنا باب المنادى المنادى هو أحد المنصوبات قال ابن أجرم المنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف شوف الأصل في المنادى الأصل في المنادى هو النصب لأن العلماء قالوا أن المنادى هو في الأصل مفعول به لما تقول يا عليا يا زيدا يا فاطمة كأنك قلت أدعو فاطمة أنادي فاطمة هكذا قالوا فبالتالي جعل المنادى الأصل في المنادى أن يكون منصوبا لكن بحسب بعض الحالات أن يكون هذا المنادى قد يكون اسم علم مفرد وقد يكون نكرة مقصودة وقد يكون نكرة غير مقصودة وقد يكون مضافا وقد يكون شبيها بالمضاف هذه لا أحكام بسيطة نعرفها بعضنا قال إذن هذا الأصل الأصل في المنادى أنه هناك من يدرجه مع المفعول به لأنه قالوا أصل لا مفعول به فالأصل فيه النصب حتى لما يكون مضاف وإلا في النكرة غير المقصودة وفي العلم اللي فيها الخلاف فإذا كان اسم علم أو مضافا أو نكرة مقصودة هذا يكون منصوب على أساس أنه في الأصل قالوا هو مفعول به يعني لما تقول يا فاطمة كأنك قلت أو يا عليا أدعو عليا أو أنادي علي قالوا فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد يا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير إذن عدنا ماذا؟ المنادى هذا قد يكون ثلاث أقسام أو عفوا خمسة لدينا المفرد العلم ولدينا النكرة المقصودة ولدينا النكرة غير المقصودة ولدينا المضاف ولدينا الشبيه المضاف إذا كان مفرد العلم ونكرة مقصودة يبنى على الضم دائما وإذا كان نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيه المضاف فهذه الحالة يكون منصوبا وهو الأصل وش معنى المفرد العلم في القرآن موجودة قال تعالى يا مريم اسجدي لربك واركعي مع الراكعين قال يا آدم اسكن أنت من أنا أقول يا آدم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. أقول يا إبراهيم. في هذه الحالة المنادى هنا جاء اسم علم مفرد. هكذا هو الأصل. إيش يبنى على الضم؟ وش يقولوا الآن؟ قال تعالى يا إبراهيم يا مريم مريم وش يقول؟ منادى مبني على الضم. نقول يا حسين يا زيد هكذا. فيبنى على الضم لأنه اسم علم مفرد. حتى يا علي يقول يا علي. إلا في البعض من يريد يقول يا عليا الذين قالوا أنه في الأصل مفعول به. فإذا إذا كان منادا مبنيا على الضم فيكون مبني عفوا إذا كان منادا اسم مفرد فيبنى على الضم. يا عائشة يا خديجة يا علية يا جبارية يا محمد وفقارة موجودة. يا آدم اسكن أنت وزوجك جنة راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. يا مريم اسكني اسجدي لربك واركعي مع الراكعين. يا زكريا ايش يا زكريا وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. زدنا فيه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا نوح اهبط بسلام منا وبركات. ايش هذا الكلام؟ ها قالوا يا موسى. جميل. واضح. فاذا اذا كان المنادى اسم على مفرد فانه يبنى على الضم. اذا كان نكره مقصوده ايضا. ايش معنى النكره المقصوده؟ النكره هو ليست احنا عندنا النكره ليست من المعارف. لكن هناك النكره هناك نكره مقصوده ونكره غير مقصوده. النكره المقصوده وش تقول؟ انت تنادي في شخص. تنادي شخص لا تعرف اسمه. ما تعرف اسمه محمد. هكذا لما تقول له محمد لما تقول له يا محمد ولا يا علي خلاص اسم مفرد علم عرفته بلي محمد وعلي. لكن لو قلت له يا رجل هي في من الناحية اللغوية من الناحية المعجمية هي نكرة غير معرفة. لم تقل الرجل هكذا. هو من الناحية المعجمية أنه نكرة ليس معروفا عندك. مش عارف تقول إلى محمد أو زيد أو علي لكنك أنت تقصد هذا الرجل. حينما تنادي تقول يا رجل أنت تقصد هذا الرجل فقط. مشكلة مش عارف لأنه اسمه محمد أو علي. لو قلت محمد صار علما. لكن لما قلت رجل هو في الواقع نكرة. نكرة من حيث أنك تجهل معرفته تجهل اسمه لكنه نكرة موت مقصودة عندك قصدته بالخطاب. لما أقول لك يا طالب يا طالب هذه نكرة مقصودة. أنا لا أعرف اسمك. لو قلت له يا زكريا خلاص صار معرفة عندي. لو قلت له يا هذا هذه بعدين أعرفه إيه يا راكب. نعم لما تقول يا رجل واضح أنني أنادي هذا الرجل أنت تقصد شيئا. فهذا يسمى بالنكرة المقصودة. في هاتين الحالتين إذا كان اسم مفرد علم أو كان نكرة مقصودة فإنه يبنى على الضم. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. وشو الثلاثة الباقية؟ بقي عندنا المضاف. تقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا نساء النبي يا عبد الله هكذا يا صاحب القبعة يا صاحب البيت. هذا مضاف مضاف لي. هذه الحالة هذا المنادى المضاف يكون منصوبا. أنا أقول يا أمير المؤمنين يا أمير منادى منصوب هو مضاف وأمير المؤمنين مضاف إليه مجرور. يا نساء النبي نساء منادى منصوب. قد يكون نكرة ولكنه غير مقصودة. لما تقول يا غافلا هذاك تكون في بعض واحد. أنا أعذكم كذا يا غافلا يا مجتهدا أبشر بالنجاح. أنا في البداية قلت يا رجل تنادي في الرجل. أنت الرجل هو نكرة لا تعرفه ولكنك تقصده بالكلام رجل. لو قلت الرجل عرفته. لما تقول لهم يا رجل أنت هو نكرة عندك لغير معلوم ولكنك قصدته بالخطاب. فهو نكرة مقصودة. لكن لما نقول يا غافلا يا مجتهدا يا قارئا أبشر بالفلاح يا حافظا لكتاب الله، فهذه نكرة غير مقصودة، لا تقصد شخصا وإنما تقصد مجموعة غير معينة، فهو نكرة ولكنها غير مقصودة. شفت الدلالة كيف؟ هي نكرات ولكن فرق فقط، لم تبلغ درجة المعرفة. النكرة المقصودة لم تبلغ درجة المعرفة لكنها فيها تعيين. فرق ما بين الندي هملو يا زكريا، وفرق ما بين قلو يا رجل. واحد تقول له يا الأخ ولا يا الحاج ولا كذا كما عدنا هنا. يا الكو ايه، هذه من باب احنا عدنا الذوق في لما تروح لما نروح لمصر المصري المشارق، حتى اخوتنا في المغرب العربي عندهم ذوق. في المغرب ينادونك الاستاذ. انا كنت ندور في المغرب في الاسواق يقولوا لي يا استاذ، قلت لهم عارفين جدي بدل الاستاذ انا. مش هذا عارفين ولا راني في المقابلات تبعوا فيه كنت جزائري ولا غير ذلك. ثم وجد ذلك بانهم ينادون بعضهم استاذ. النساء يقولون هي لالا، عندهم هكذا بالاقتران يا لالا، والرجال يقول لك يا استاذ. في مصر يقول لك يا باش مهندس يا افندي يا باشا، هكذا عندهم هذه. حتى وان كانت الالفاظ موروثه من عهد الملكيه في مصر، ولكن بقيت افندم يا باشا يا مهندس يا بي، هذه عندهم هذه الالفاظ. والانسان والنساء يقولون يا ست، هكذا. في الجزائر وش يقول البابا يا الروجي، هكذا. لا غلط والله، لا غلط، ما عندناش ذوق احنا. ايه المستاج هكذا. كل واحد كل قومه. هذه ندرسوها نحن، ندرسوها نحن في حتى في الانشاء، ندرسوها نحن في علم الدلاله يسموها اللغه والمجتمع. عندنا تخصص اللغه والمجتمع، لان اللغه تعبر عن ثقافه المجتمع كما قلت لك. فرق ما بين لما تشوف هذه الالفاظ في التداوليه هي تعكس ثقافه اجتماعيه معينه، تعكس سلوك، تعكس تربيه، تحتاج الى ان تغيرها زمن هكذا. فدلالة الالفاظ، اذكر كنت مره نتكلم طلبه، قلت لهم كنت اناقش في قناه الجزيره، يعني في صفحه الجزيره، في صفحه الجزيره كانوا دايرين موضوع ايام الحراك كذا، ايام الربيع العربي، موضوع النقاش والناس يتناقشون. فدخل معي في النقاش احد لم اكن اعرفه، اسماء مستعاره، عرفته من بعد لما رد علي. فانا اناقشه فقلت له في قبل العباره، قلت له يا حبيبي، وذكرت معاه هكذا. وش رد لي هو؟ مش يا حبيبي انت هكذا، وانت عرفني، قال لي تقول لي حبيبي. عرفت الجزائري بعد ايش تقول؟ المصري تقول يا عزيزي يا حبيبي، خلاص هذا كلام متداول عنده. حدا قال لي وانت عرفني تقول لي يا حبيبي، كلام قال لي شافها عيب ولا تحرش ولا. فاذا اللغه تعبر عن هذا. هناك بحوث موجوده تطلع عليها، حتى اذا كان منكم يسمونها الفاظ التلطف في القرآن الكريم، الفاظ التلطف في القرآن الكريم. إيه مثل يا أبتي، هذه تاع الغائط لما قلت لكم دلال كيف يختار القرآن الألفاظ اللطيفة التي ترقى بي مثلا يسمي ما يأتي للنساء عادة. شوف ذوق، قال وامرأته قائمة فضحكت، مش ضحك ضحك القهقة، وإنما هو ما يأتي للنساء عادة هكذا. ولكن شوف القرآن، أدب القرآن لم يذكر هذا الشيء بعينه، ولكن عبر عنه بأسلوب بلفظة لا تستعملها العرب، تفهم دلالتها ولكن أخذ منه. قال وامرأة لما بشر، هي عجوز زوج إبراهيم عليه السلام، هي عجوز وهو قد بلغ من الكبر عتية، فلما جاءت البشرى، لما البشرى بأنها ستلد، قالت وامرأته قائمة فضحكت. وش ما ضحكت لها؟ استهزاء الضحك. عارفين الضحك في اللغة شو؟ يعني الحيض. حيض، لأن هي لماذا فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. ليش بعد مباشرة لما جاءت البشرى جاءتها هذه العادة التي تأتي للنساء والتي تنبئ على أن المرأة ما زالت يمكنها أن تحمل. هي قال كفاية أنا عجوز وجيني هذا الأمر. المفروض أن المرأة إذا بلغت سن الياس ينقطع عنها هذا. فقال فضحك. الشاهد عندنا احنا لغويا ليس فقهيا، شوفوا الألفاظ التلطف، هذه تسمى ألفاظ التلطف التي يجب أن نتعلمها من القرآن الكريم. كان عائشة مؤمنين قالت كان خلقه القرآن. بس ما مازلنا يحبنا نعود. قلنا يا غافلا يا غدرك، هذه نكرة غير مقصودة. ثم قال تعالى مثلا قوله تعالى يا أهل الكتاب يا نساء النبي أو شبيه بالمضاف. وش معناه شبيه المضاف؟ هو مضاف ولكن صيغته لم يأتي كالمضاف، لأن من شروط المضاف أن لا ينون هكذا وأن تحذف منه النون. فلما تقول مثلا يا طالعا جبلا كان تقول يا طالعا جبلا، يا قارئا كتابا، يا قارئا كتابا. شوف هذه يا طالعا جبلا هي أصلها وشية يا طالعة الجبل فقط، هي خالفة المضاف، لأن من شروط المضاف ألا ينون وأن تحذف منه النون. لا نقول مسلمون الجزائر، نقول مسلمو الجزائر، مسلمو الجزائر، معلمو المدرسة، لا نقول معلمون المدرسة، ولا نقول مثلا يا أهلا الكتاب. من شروط المضاف أن تحذف منه النون إذا كان جمع مذكر سالم، وأن لا ينون. نقول يا أهل الكتاب، يا نساء النبي، يا أمير المؤمنين. هذه الصيغة نونت فلم يعد مضافا، واضح؟ لم يعد مضافا، ما عادش نقول هذا مضاف وهذا مضاف إليه، لكن هو في المعنى هو يؤدي معنى المضاف إليه. يعني لما تقول واحد يا طالع الجبل كأنك قلت له يا طالع الجبل، يا طالع الجبل. فهذه الثلاثة إذا كان نكرة غير مقصودة، إذا كان مضافا أو كان شبيها بالمضاف فيعرب منادى منصوب. مثلا نقول يا غافلا اتقي ربك، غافلا نعربها منادى منصوب، وعلامة نصبه قلنا هنا يا مريم، يا رجل نعربها منادى مبني على الضم، اسم مفرد أو كان منكرة مقصودة يعرب منادى مبني على الضم. جاء اسما نكرة مقصودة أو جاء مضاف إليه أو جاء مضافا أو جاء شبيه بالمضاف يعرب منادى منصوب، فنقول يا غافلا منادى منصوب، يا أمير المؤمنين أميرا نعربها منادى منصوب. قال تعالى يا أهل الكتاب لما تغلو في دينكم أو لما تقولوا غير الحق. طيب فأهلا نعربها منادى منصوب، يا طالعا الجبل طالعا نعربها منادى منصوب. وش عرب الجبل الآن؟ مفعول به. وش عمل فيها؟ اسم الفاعل، اسم الفاعل، لأنها مفعول به باسم الفاعل، لأن اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر والصفة المشبهة تعمل عمل فعل. يعني كاننا قلنا يا من يطلع الجبل فهي مفعول به، جبل تعرب مفعول به. احنا اللي يهمنا الآن طالعا هو شبيه مضاف نعربه منادى منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة آخره. الجبل نعربه مفعول به منصوب. خلاص بسرعة سأمر معكم بأشياء حتى كان أخرنا على باب المفعول لأجله حتى نختم. باب المفعول من أجله، وذكرت لكم ذلك أن المفعول لأجله هو الذي يبين سبب وقوع فعله، هو مصدر، اكتبوه، مصدر منصوب يبين سبب وقوع فعله. هذا من حيث الوظيفة. هذا المفعول كما قلت لكم يسمونه المفعول له أو المفعول لأجله، يعني لأجله قد وقع الفعل، لأجله قد وقع الفعل أو له وقع الفعل. نقول جئت الجامعة رغبة في طلب العلم، قرأت القرآن طلبا للأجر، قمت الليلة عبادة لله، زرتك محبة فيك أو طمعا في مالك أو خوفا من سقوطك، هكذا، أو مزية كما يفعل الناس الآن، زرتك مزية لمزية مزية لك علي، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان سبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمرو، كأنه يجيبنا على السؤال لماذا وقع الفعل. احنا قلنا بالحال كيف المفعول فيه، أين أو متى المفعول لأجله، لماذا وقع الفعل، وقع الفعل لكذا. يعني كأننا قلنا لماذا قام زيد، قام زيد إجلالا يعني احتراما لعمرو، قصدتك لماذا قصدتك ابتغاء معرفك، هذا المفعول لأجله، ويعرف المفعول لأجله منصوب. فقط الوظيفة هي أنه جاء ليبين سبب وقوع الفعل. المفعول به معه، المفعول معه، شوف المفعول معه ما هو، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر ببيان من فعل معه الفعل، من فعل معه الفعل، كقولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة، هكذا. شوف المفعول معه ما هذا، هو الذي يدل على أن الفعل قد وقع بمعيته، ليس لا يشاركه في الفعل، وإنما أن الفعل قد وقع معه، يعني مجانبا. مثلا أقول لك سرت والبحر، سرت والبحر لا يعني أنني أسير والبحر يمشي معي. نقول مثلا سرت والجبل، ما جيت واحد يقول لي، شوف لما أقول لك الواو حرف عطف، لاحظوا معي الدلالة، لما أقول سرت والجبل، لو قلت واو حرف عطف يعني ماذا؟ يعني أنا أسير والجبل يسير معي، وهذا لا يستقيم معنى. لكن المقصود ماذا؟ أن سيري كان مصاحبا للجبل. نقول سار الأستاذ والمصطبة والمكتبة، سار، شوف لو قلت سار الأستاذ والمكتب عدنا خلاص، أنا وياه نمشي الأصحاب، هكذا سار الأستاذ والمكتب، صار الواو حرف عطف هنا. لكن أنا أريد ماذا أن أقول؟ سار الأستاذ والمكتبة، يعني أن فعل السير قد وقع بصحبته، هذا يسموه ماذا؟ المفعول معه. هذه الواو ماذا تسمى؟ تسمى بواو المعية، بواو المعية. فلما نقول مثلا جاء الأمير المؤمنين، كما قال لنا جاء الأمير والجيش، هكذا يعني أن مجيء الأمير كان مصاحبا لفعل، هنا وقع بمصاحبة الجيش. وقصدتك عفوا شيء، واستوى الماء والخشب والخشبة، واستوى الماء والخشبة يعني استواء الماء كان مصاحبا للخشب، فواو الواو تسمى بواو المعية. بعدها وش نعرفه؟ مفعول معه منصوب، مفعول معه منصوب. الجيش والخشبة تعرب مفعول معه منصوب. هو في جاء الأمير، لو قلت جاء الأمير والجيش يجوز، بس وش نعرفه؟ نعرفه هو حرف عطف والجيش معطوف مرفوع. لكن لما أقول جاء الأمير والجيش، صارت الواو ماذا؟ واو المعية، والجيش ماذا؟ مفعول معه منصوب. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما أو أغناها، ذكرناها هذه منصوبات، لأنه ذكرنا مجموعة من منصوبات، وذكر منها إن وأخواتها وكان وأخواتها، خبر إن وخبر كان، هذه ذكرناها سابقا. المخفوضات التي أشرنا إليها واضحة، يعني مخفوضات ليس فيها شيء. المخفوضات ثلاثة أنواع، مخفوض بالحرف وهو المجرور بأسماء بحروف الجر، وهذه حروف الجر أبوابها كثيرة، هي الباب الثاني على ما أعتقد من أبواب حروف الجر ومعانيها، سوف نعرفها في قطر الندى وبل الصدى، لن نتعجل ذلك. ومخفوض بالإضافة، المضاف إليه دوم المجرور، هكذا مخفوض بالإضافة. ومخفوض بالتبعية، إذا كان بدل، إذا كان نعت، هذا يكون مخفوض بالتبعية. النعت إذا كان المنعوت مخفوض فإن النعت يكون مخفوضا، إذا كان البدل مخفوضا، المبدل منه مخفوضا، فإن البدل يكون مخفوضا. فإذا المخفوضات ثلاثة، إما أن يكون مخفوض بحرف، أو المجرورات، هكذا المجرورات، حتى كلمة مخفوض قديمة نوعا ما، المجرورات ثلاثة، مجرور بالحرف حروف الجر ومعانيها كثيرة سوف نعرفها بحول الله، ومخفوء مجرور بالإضافة إذا كان مضاف إليه، ومجرور بالتبعية يقصد به النعت بين قوسين، النعت البدل إلى غير ذلك، لأن البدل والنعت اسمان يتبعان إعرابيا ما قبلهما، النعت يتبع منعوته والبدل يتبع المبدل منه. هذا وصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.